بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ رسالة أدى الأمانة نصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا، يقينا صادقا، ورزقا واسعا، حلالا طيبا، وتوبه نصوح، وتوبه قبل الموت، وراحه عند الموت، ومغفره ورحمه بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، نسألك العزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك، نسألك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ثم أما بعد يا حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. ونعوذ بك رب النعيم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجب لها. وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول ربي سبحانه وتعالى، اغلق الشبابيك تحت في الدور السفلي معايا لو سمحتي، عشان الصوت ما يطلعش بره لو سمحتي. وقفنا في الاسبوع الماضي عند قول ربي سبحانه وتعالى في سوره الانعام، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. اخذنا هذه الايات، شرحنا هذه الايات، لكن ما يستنبط من هذه الايات لم نتحدث عنه. ايه اللي ممكن يستنبط من هذه الايات التي وقفنا عندها؟ ما هي الهدايات المستنبطه؟ دائما لما تقراي ايات القران عشان تستفيدي من القران، وعشان تكوني كده رب يمن عليك وعلينا بهذا الفضل، انك ازاي ان الانسان يقرا القران ويعمل بما جاء في القران، يستفيد منه بايه في حياته، ازاي نعيش القران، ازاي يكون القران منهج حياتنا، ازاي لما تقراي ايات الله سبحانه وتعالى تعيشي معاها وتبقى سلوكك هو القران، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كانه القران يسير على الارض. ازاي مش مجرد ان انت بتسمعي الايات او بتحفظي الايات او بتقراي في القران، مجرد بتفضي صفحات الكتاب الكريم دون العمل. لان المفروض في حياتنا يا جماعه يكون ثلاث اشياء لابد ان نعيها تماما، وهو لازم تعي ثلاث أشياء في حياتك عشان إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يخرجك من هذه الدنيا على خير. أن تعلمي، أن تعملي، أن تبلغي. تعلمي تعلمي يعني. أن تعلمي، أن تعلمي تعلمي. أن تعملي بما تعلمتي. أن تبلغي أو تعلمي. شفتي الحق بيني. عرفتي الباطل اجتنبيه، ولو لقيتي حد على الباطل قولي على فكره في القران بيقول كذا، تفسير الايه كذا، او تفسير السنه كذا، جادلوكي او خاصموكي في الايه او جادلوكي فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، انا زعيم بيت في ربض الجنه. ولو ترك الايه، خلي بالك كان ترك المراء وهو محق، فلو لقيت اللي بيجادلك في الحق قولي الحق، لكن لقيتي وما اكثر المجادلين في الحق جدا خلاص، اللهم انك بلغتي بما علمتي من الحق، بس كوني فعلا علمتي عن الحق خلاص. فتقولي يا جماعه الايه بتقول كذا، انا قرات حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر كذا، لا مش ممكن، لا كده إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم. يعني لما تيجي تبص تلاقي إنسان عليه جيد ويقول وهو صديقي إنه يقول في باطل، انصرفي انصرفي خلاص مفيش كلام، علشان ما يسيئوش أكتر لدينك حتى يصلوا إنهم يسيئوا دلوقتي لربك. ذلك هنا الآيات المستنبطة في ضمنات الآيات اللي احنا قرأناها دي اللي احنا خربنا فيها الهدايات اللي اهتدى قلبنا ليها وعرفناها. هنتعلم النقطة الأولى، واحد، تضمنت هذه الآيات من أول قول ربي سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم وجعلوا لله شركاء الجن حتى قوله تعالى وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. الآيات دي من الآية 100 لحد الآية 105 اشتملت على إيه؟ أو تهدينا إلى إيه؟ أو توضح لنا إيه؟ أو تبين لنا إيه بعد ما شفنا الشرح؟ أول هداية تضمنت الآيات الكريمة ردا على عبدة الشياطين، رد وجعلوا الله شركاء الجن، ده هو اللي خلقهم سبحانه وتعالى، تجعلوا لله ندا ما هو الذي خلقهم، تجعلوا لله ندا ما هو الذي، تجعل لله ندا ما هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. والذين كانت الآيات ردا على عبدة الشياطين الذين يخترقون الكذب على الله عز وجل. في ناس دلوقتي بتخترق الكذب على الله سبحانه وتعالى، تفتري على الله الكذب، تفتري على الله الكذب، وافتروا على الله عز وجل الكذب بادعاء البنين والبنات لله سبحانه وتعالى عما يصفون أو يشركون. ولذلك فلوس قال ذلك لما ادعوا لله سبحانه وتعالى البنين قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، وقالوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم، تعالى الله عما يشركون، تعالى الله أن يجعل له ندا، تعالى الله أن يجعل له ولدا، تعالى الله أن يجعل له الزوجة، تعالى الله أن يجعل له الشريك في الملك. ذلك هنا نقول، وتنص الآيات على أن الذين يعظمون الجن ويتعوذون منهم سبحان الله، هؤلاء الذين من تعوذ بالجن، يعني بعض الناس اللي هم المشركين بيدخلوا ايه، يدخلوا بلد مكان جديد يوم يقولوا اعوذ بالله من ايه، من كبيرهم، يعني كانوا اصبح يعني يتعوذوا من كبيرهم، لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني هم كانهم يعني هم لما يدخلوا بلد كانوا بيخافوا من مين، بدل ما يستعينوا بالله اعوذ بالله، لا كانوا كانهم يتقربوا بالشكل ده لايه، الى الجن والعياذ بالله، او بيعظموهم تعظيم شديد. وده زي بالظبط اللي بيكبر في نفسه الشيطان او بيكبر في نفسه الجان، بعض الناس بتخاف بشده جدا جدا جدا من الجان فبتكبر في نفسهم، خاصه الجان المؤذي فبتكبر في نفسهم. زي بالظبط كده لما يروح الساحر، الواحده تروح لساحر والساحر يقول لها طالبين تذبحي كذا وطالبين تعملي كذا وطالبين فبتبتدي تعمل تلبي ما يطلبه والعياذ بالله، او ما يوليها عليها الساحر، والساحر يتعامل مع مين؟ مع الجن. فهو ذلك وتعظيم، نعم هو الذي يأمرهم، يبقى هم بيستجيبوا لمن؟ للجن، وتعظيم الجن. والنقطة الثانية اللي مستنبطة من الآيات، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في آياته في القرآن فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ما تخافيش من حد إلا من الله عز وجل، ما تخافيش إلا من الله سبحانه وتعالى، وإذا خفت من الله فري إلى الله، لأن الخوف من الله فرار، الخوف من كل شيء بتبعد عنه، أما الخوف من الله عز وجل فهو قرب من الله عز وجل، فرار إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ويؤخذ من استنبط من الآيات، بداية الآيات أيضا إنه هؤلاء فعلوا ذلك والله سبحانه وتعالى مبدع السماوات والأرض، خلق كل الكون، خلق ما في السماوات والأرض. نقطة ثانية، هو تعالى بديع السماوات والأرض، فلا شيء قبله ولا شيء بعده ولا شيء دونه، الكبير المتعال مالك الملك سبحانه وتعالى عما يصفون. ذلك هنا كل شيء في هذا الكون فإن الله عز وجل، كل شيء في هذا الكون فالله سبحانه وتعالى مبدعه، فالذي أبدع كل ذلك الكون كيف نتخذه ولدا وكيف نتخذه ندا وكيف نتخذه شريكا وكيف ندعي له الزوجة وكيف ندعي أن الملائكة اللي هم يعني سبحان الله أشركوا ادعوا أن هم إيه بنات الله، فكيف يكون ذلك الأمر وهو مبدع خالق السماوات والأرض ومن بينهما بدون إيه سبحان الله؟ فأنا يكون له هي ادعوا ذلك والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء. النقطة اللي هي فليس له ند وليس له مثيل وليس له شريك وليس له ولد وليس له زوجة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتعالى الله سبحانه وتعالى عن كل شيء نسبه إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك كل شيء يتخيله الإنسان الله ليس كمثله شيء. بديع السماوات والأرض مبدعها خالقا غير سبق بديع السماوات والأرض. عندما نقول سميع بصير سبحانه وتعالى، سميع يسمع شكواك ويسمع لذلك ويسمع عبادك ويسمع دعواتك ويسمع مناجاتك ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ألا يعلم من خلق؟ لكن عندما نقول سميع بصير يسمع ويرى، نقول يسمع حقا سميع، لكنه ليس كمثله شيء. لا تتخيلي أو لا يعود كده عقلك يروح ويجي يقول بيسمع سبحانه وتعالى بيسمع زي ما بنسمع. أقول نقول سميع لكن ليس كمثله شيء، بصير لكن ليس كمثله شيء، عليم لكنه علمه ليس كعلمه شيء، محيط بكون بكل ما خلق سبحانه وتعالى. النقطة الثانية التي تؤخذ أيضا من هذه الآيات الهدايات، يقول ربي سبحانه وتعالى في أنه أن ربي سبحانه لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. بعد نقد عقائد المشركين الذين اتخذوا الله سبحانه وتعالى ند، يقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. إذا كان هو ربي سبحانه وتعالى الذين اتخذوا له الند وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اتخذوا أصنام ولا اتخذوا الشياطين، عبدوا الشياطين من دون الله أو أي من كانوا عبدوا من دون الله، نقول أن يعبد غيره وهو ربي لا إله إلا هو. في سورة الأنعام ابتدت بكلمة التوحيد لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. شوف الثلاث، عندما تقرأي هذه الثلاث ورا بعض كده لا إله إلا هو، يبقى لا معبود بحق إلا الله، لا إله بحق إلا الله. إلا هو في آلهة أخرى كتير تعبد من دون الله، من الناس للآن من يعبد الكواكب، ومن الناس من تعبد الأصنام، ومن الناس من تعبد الحيوانات، ومن الناس من تعبد لا حول ولا قوة إلا بالله دلوقتي البقر كما تعلمون، ومن الناس لو حتى لو شفتوا سبحان الله صور بعض الناس دول اللي بيعبدوا الحيوانات دي تجدوا سبحان الله أين العقول. لما تيجي سبحان الله تجدي مثلا إنسان وأسرته كاملة ساجدة لبقرة هزيلة بيعظموها معتبرة أن هي الرب، ومنهم من يعبد البوزة، ومنهم من يعبد صور كثير العبادة، ومنهم حاليا من يعبد الشيطان والعياذ بالله. أصبح بعض الناس يعبدوا الشياطين وبيتسموا عبدة الشياطين، فيقول ربي لا إله إلا لا إله بحق إلا إله واحد الذي خلق كل شيء والذي يملك كل شيء والذي بيده كل شيء والذي يعلم كل شيء والذي يحيط علمه بكل شيء، فلا معبود بحق إلا هو. عشان كده لا إله إلا هو خالق. أيخلق ربي ويعبد غيره؟ عشان كده بعد كلمة التوحيد تأتي كلمة الخالق. الخالق يبقى هنا توحيد ربوبية، لا إله إلا هو توحيد ربوبية. خالق خالق كل شيء يعني الرب، يعني المربي، يعني الرزاق، يعني المدبر، يعني هو المحيي، يعني هو المميت، يعني هو زي ما سيدنا إبراهيم قال إذا مرض فهو يشفين، يعني هو اللي بيطعمك ويسقيك إذا مرضت يشفيك، والذي يمتنا ثم يحيينا هو الرب، واللي بنطمع أن هيأتي يوم قريب أنه يغفر لنا خطيئتنا يوم الدين كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام. فالرب هو المدبر، هو الرب والمالك والخالق والمدبر سبحانه وتعالى، فلا يستحق. وعشان كده بعدها يقول رب فاعبدوه ولا تعبدوا غيره. لذلك اللي بيتبع هواه أو بيتبع الشيطان يأمر الشيطان بشيء بيتبعه. كثير من النساء الآن بقت تسير طبعا لهواها وليس تبعا لمولاها. كثير من الناس، لا أقول النساء لكن يظهر ذلك أمر في أمر النساء بشدة، إن المرأة أصبحت دلوقتي كده زي ما كان يجي ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على سبيل المثال مثلا تيجي آيات الحجاب للمرأة، لكن مجرد ما يأتي مثلا فكر يعارض ما جاء في كتاب الله عز وجل ثم يأتي بعض النساء بهواهم واتباع شيطانهم يقولوا إيه؟ ما صح. تقول تسألك بعد كده تقول لك إيه؟ هو فعلا الحجاب دلوقتي بجد فرض؟ حجاب الرأس يعني الحجاب فرض؟ يبقى اتبعت مين؟ اتبعت شيطانها واتبعت هواها. عشان كده يقول ربي الخالق هو اللي يتبع، الخالق هو اللي يعبد، فاعبدوه سبحانه وتعالى. يبقى لازم في هذه الآية عبادة الله الواحد الديان لابد أن يعلم العبد أن عبادته تستوجب أن كل العبادة اسم جامع يحب كل ما يحبه ربي ورضاه من أعمال الظاهر وأعمال الباطن. أعمال الظاهر كل اللي أنت بتعمليه والناس بتطلع عليه أو شايفة، زي صلاتك، صومك، حجك، أعمال الظاهر، أي طاعة ممكن تبقى تبان من الظاهر. وأعمال الباطن كلها لله عز وجل. وأعمال الباطن زي إيه؟ من أولها الإيمان والتوحيد، الصدق في التوحيد، الصدق في التوحيد، أن تكوني صادقة في توحيدك لله، إنك لا تجعلي الله ندا وهو الذي خلقك، لا تجعلي هواك تبعا لما يأمر مولاك. ربي سبحانه وتعالى حذرك من الشيطان الرجيم وقال لك في كتابه إنه لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذت الشيطان ولي واتخذت أمر الله ونور ما جاء به الله عز وجل صرفتها عنك. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فاعبدوه اسم جامع لكل شيء من عبادة الباطن، من أولها صدق التوحيد لله عز وجل، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية اللي احنا عارفينه، ويتعلق بذلك كل ذلك. يبقى المحبة، المحبة دي شيء موجود في القلب. المحبة أول محبة تكون في قلبك محبتك لله الواحد الأحد، لا يعلوها محبة، مش ممكن يعلو في قلبك محبة الله أعلى من محبة الله أحد أبدا، لا ابن ولا ولد ولا صديقة ولا أخت ولا أم ولا أب ولا دنيا ولا مال فاني. حب المال، ساعات الإنسان بيحب المال ويغلط ويخطئ ويرابي وكذا وكذا وكذا، وكأن المال أحب إليه من الله فيخطئ ويذنب ويعصي الله عز وجل، ويعصي الله عز وجل، وكأن المال أحب إليه من نفسه ومن كل شيء، يبقى كأنه عبد المال. في ناس والعياذ بالله كأنها بتعبد المال من كتر حبها للمال حتى تنسى أمر، بتنسى أمر الله عز وجل. ولذلك كنا نقول أول شيء يتعلمه الإنسان فاعبدوه في عبادة الواحد الديان، هي عبادة الباطن، بتكلم عن عبادة الباطن بعد التوحيد، بعد التوحيد الربوبية والألوهية، المحبة، إن يتعلق القلب بالله في كل موطن، إن لا تعلو محبة الله محبة أحد مهما كان أحد غالي عليك أبدا، وإنك تدللي عن محبته، إنك تدللي بأعمالك، مش مجرد الدعاء باطل إنك بتحب الله، لا، أعمالك تدل إن أنت بتحب ربك. المحب لمن أحب مطيع، فكيف أنت مع الله؟ يا من تقول أنك محبة لله، يا من تدعي محبة الله، هل تعلمي أن لمحبة الله دلائل؟ ممكن دورة الفقه مرة تانية من الأول؟ حاضر، مين اللي يطالب؟ حاضر، دورة الفقه من الأول، حاضر إن شاء الله. ممكن لما تيجي تشوفي محبة الله، اسألي نفسك كده، اسألي نفسك، كل واحدة فينا عايز تسأل نفسها، تقول أنا أحب الله، كلنا هنقول طبعا بنحب الله. أقول لك طيب، في دلائل لمحبتك الله؟ المحب لمن أحب مطيعه. هل أنت مطيعة لربك؟ إذا أنت مطيعة لربك في كل ما أمر ونهى، ولا تسبق أمر شيء في حياتك، إذا أنت محبة لله عز وجل. إذا عرضت أوامره والنواهي ووجدت أنك مطيعة لأمر ربي، وتزدجري مجرد ما تعرفي النهي تبعدي عنه، تطيعي وتنصرفي عن ما نهى عنه ربي، ومحبة لذلك الأمر، يعني مش بس مش بتعملي الطاعة وانت متضررة، لا، بتعملي الطاعة وانت محبة، تعملي الطاعة وانت محبة، أي طاعة إذا أنت محبة لله. أول دليل على العبودية يا جماعة بعد التوحيد المحبة، ودليلها أعظم دليل المحب لمن أحب مطيعه. عرضي أوامره ونواهيه على قلبك، لو ثقيل عليك أقول لك بقدر ثقل الأوامر دي عليك أنت لمحبتك لله. لو كانت أوامر ربي ونواهيه على قلبك بردا وسلاما، إذا أنت محبة لله عز وجل. وكانت أوامر ربي على قلبك بردا وسلاما، إذا أنت محبة لله عز وجل. إذا كانت أوامر ربي نواهيه عليك ثقيلة، اعلمي ما هي المحبة وما دليل المحبة، واعلمي أن المحب لمن أحب مطيعه، وأن للمحبة دلائله. أول دلائل المحبة إنك تتقربي إلى الله بما افترض عليك، ولا يتقرب عبدي إليه بشيء أحبه مما افترضت عليه. واعلمي إن كل ما تزيد محبتك، محبة ربي في قلبك، هتجد نفسك تستزيدي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنفل حتى أحبه. واعلمي أنه كلما زادت محبة ربي في قلبك، ازداد حبك لكتابه وانشغالك لكتابه. ولو ظهرتم قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، كلام ربي، كلام ربي. واعلمي أنك لو أنت محبة لربك هتجري راضية بكل قضاء ربك، كل قضاء لأني محبة لربك. واعلمي أنك لو محبة لربك دايما بتذكري نعمه، ودايما شاكرة لآلائه. واعلمي أنك لو محبة لربك لا يغيب عنك ربي طرفة عين، مش هتنسي أبدا، لا يمكن تنسي ربك. واعلمي أنك لو محبة لربك تحبي كل من يجالسك في الحديث عن ربك، محبة لربك. واعلمي أنك لو محبة لربك تنظري إلى كون ربي وتقولي سبحانك ما خلقت هذا بطلا، سبحانك البقين عذاب النار، فأنت كده محبة بجد، لا يغيب عنك محبته لحظة. دي أول دلائل لعبودية الباطن يا جماعة، عبودية الباطن اللي هي بعد التوحيد المحبة، إن قلبك يبقى مليان حب، يفيض الحب على جوارحك، يبقى جوارحك يفيض عليها الحب، حبك لله عز وجل. ومن موجبات محبته إنك تحبي كل من يحب. لو أنت محبة لله عز وجل، في حاجة؟ أمال في صوت؟ أنتوا بتراجعوا مع بعض الامتحان ولا؟ واعلمي أنك لو محبة لله عز وجل هتجدي نفسك سبحان رب العرش العظيم تحبي كل ما يحب، كل ما يحب هتحبيه. عشان كده يبقى عندك حب في الله وبغض في الله، تحبي كل من يحب الله، قلبك يمتلئ بكل من يحب الله، وهيبغض كل من يبغض الله. هتحبي في الله وهتبغضي في الله، وهتغيري لله وهتغضبي لله، لأنك محبة لله. ولذلك ده كل ده من القلب، في القلب، ده قلبك، ده قلب، ده فيه أشياء كثيرة مدفونة إيمانتي. ولو إن العبد عايز يفهم العبودية، لازم يفهم إنه بعد التوحيد ومحبة الله عز وجل، وهو في القلب أيضا التوكل، التوكل. لو أن العبد عرف ربه حق المعرفة لعرف أنه وكفى بالله وكيلا. إن وكيلك هو الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل. إن لما تقولي حسبنا الله ونعم الوكيل ده تبقي فاهمة إن وكيلك ربك. بعض الناس بتجهل تقول واحدة تقول دعت علي وقالت حسبنا الله ونعم الوكيل. لا هي ما دعتش عليك، هي قالت أنا فقيرة إلى الله وحسبي يا ربي هو وكيل. إذا كنت ظلمة هاي حسبني بما ظلمي، إذا كنت مظلومة هيرد لي إيه مظلمتي. ولذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا إيه حسبنا الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله إيه ذو فضل عظيم. إذن المسألة إزاي تبقى متوكلة؟ التوكل ده في القلب على فكرة، نعم عمل قلبي، إنك حس بإنك ركنك الشديد هو ربك، قوية بربك، عزيزة بربك، غنية بربك، وكيلك هو الله، كفيلك هو الله. كما في القصة للنبي صلى الله عليه وسلم كده، كان روى لنا النبي في أمم سابقة الرجل اللي راح يقترض من واحد من رجل المال وقال له استشر عايز طب في مين على اللي هيقرضه مالا، قال له من ايه الشهيد، قال له كفى بالله شهيد. طب من الوكيل، قال له ايه كفى بالله، يعني انت شهيدك ربي وكيلك ربي، قال له رضيت رضا بالوكيل ورضا بالشهيد. واللي بيرضى به ربي رضى بربي وكيلا وشهيدا كفاه كفاه كفاكي، يكفيك كل شيء، يكفيك مؤونة كل شيء. فأرسل الدين. شوفي لما جاء الراجل طب هيجي له منين ده بيركب مركب ويروح وهيمشي وياخد الدين ويروح، بس صاحب الدين قال له ده ليه معاد يأخذ فيه ذلك الدين، ليه معاد من أخذ الدين كما ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ده فيه دين فيه وقت فيه معاد، الوقت هيكون كذا. عندما جاء لذلك الوقت لم يجد سفينة توصل الدين، فوضع هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في قطعة من الخشب ودها في النهر رماها، مشت عامت وصلت لحد ما وصلت الشط اللي هيوصل عنده صاحب اللي هو صاحب المال، منتظر السفينة عشان ياخد معاه دينه. لم تأتي السفينة، لا قال طب هرجع لبيتي من غير ما اخد لهم حاجة يشغلوا بيها النار وياكلوا بيها وكذا، راح واخد القطعة الخشب دي. لكن الذي ارتضاه هو ارتضى ربي كفيل، وارتضى ربي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وكيل وشهيد. ففتح يعني مسك الخشب عشان يفتحه عشان يوقد به ناره، فوجد المال الدين الذي عليه لهذا الرجل في داخل هذه الخشب. من ارتضاه، من ارتضاه شهيدا، من ارتضاه وكيلا، فلا أبدا يضيع، فلا يضيع. لذلك لما جاء صاحب الدين مرة تانية عشان يرد له الدين قال له الدين وصل. سبحان الله، طب كيف وصل يعني؟ قال له وصل لأنه اتخذت هذا ربي وكيلا، اتخذت ربي شهيدا. إذن المسألة إن سبحان الله في الإنسان لما يجي قول ربي فاعبدوه لازم يكون عنده عبادة الباطن دي، عبادة الباطن اللي هي أولها توحيده بحق، إنك لما تقولي لا إله إلا الله تطلع من قلبك إنه لا إله بحق إلا إله وحده الله سبحانه وتعالى، ليس لك رب سواه ولا معبود غيره سبحانه وتعالى. لما سبحان ألقته في اليم ألقيه في اليم فألقيه إيه ولا تخافي ولا تحزني، وإن ردوه إليك وجعله مرسلين. يعني ده أم تضع ولدها لسه للا يملك شيء في حاجة كده سلة وترميه في النهر، فألقيه فين؟ طبعا في بيته. ولذلك آيات من الله سبحانه وتعالى حتى يكون هو الوكيل وهو الكفيل وهو الشهيد. لذلك هنا نقول اللي هي عبادة الباطن بالذات اللي هي يقول ربي نعم فاعبدوه، ما يؤخذ من الآيات فاعبدوه عبادة حق. إن العبادة عبادة الظهر وعبادة الباطن. عبادة الباطن كما ذكرت لكم إن عبادة التوكل، إن علشان العبد يتعلم التوكل لازم يكون يعرف من هو الله، لازم يعلم بأن الله قدير، لازم يعرف صفاته، أن ربي حي قيوم، أن ربي لا يموت، أن ربي مالك الملك. تخيلي لما بتفوضي أمرك للحي القيوم مالك الملك السميع البصير الذي لا يخفى عليه خافية، الذي يعلم السر وأخفى، اللي من غير ما تقولي هو يعلم ما في القلب، دفاع يعني خبايا ذلك القلب، وهو التوكل. عبادة التوكل تفويض الأمر بس الأخذ للأسباب مع التوكل، لأن من مسبب الأسباب؟ عندما نقول أنا متوكلة على الله بس خذي بالأسباب، المتوكل يفوض أمره إلى الله، وقلبه كله متعلق بالله ولم يتعلق بالمسببات، بمعنى بالأسباب، لأن مسبب هذه الأسباب هو الله. بمعنى أنا هروح للطبيب أخذ يعني عشان العلاج، وقلبك كله مش ليس متعلق لا بالعلاج ولا بالطبيب، لكن متعلق بمن؟ برب الطبيب اللي هيشفي. يبقى كل تعلق قلبك بمن؟ عبرية الباطن دي عبرية القلب. توكلك على من؟ على الله، وقد أخذت بالأسباب سبحانه وتعالى. يبقى توكل عبودية الإخبات. الإخبات يعني إيه؟ إخبات يعني مخبتين، يعني إيه؟ منكسر، متذلل، متواضع، زي عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللي بيشوف نفسه إنه هو تراب، اللي بيشوف نفسه مش يعني في الدنيا، يعني بيشوف النهاردة ماشي على الأرض بكرة تحتها، اللي بيشوف نفسه إنه هو قاعد دلوقتي مسح التراب اللي عليه وبكرة هيهال عليه التراب، اللي بيشوف نفسه إنه هو مخلوق من التراب وغدا سيكون في التراب ويهال عليه التراب، اللي بيرى نفسه ليس لنفسه في شيء، في نفسه شيء، إن كل الملك لمن؟ لله. فلا يزداد لله إلا خضوعا، ولا يزداد لله إلا تذللا، ولا يزداد لله إلا إخباتا، ولا يزداد لله إلا انكسارا، ولا يزداد لله بهذا الانكسار إلا إقبالا، لأنه يعلم أنه ليس له إله إلا إله محمد الله سبحانه وتعالى. عبادة الإخبات، عبادة الشكر. إن الإنسان دايما في حياته يكون شاكر، دايما ما ننظرش للقليل في حياته أو للشيء الناقص في حياته، لكن ينظر للكثير. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كتير نعم علينا. عشان تكوني شاكرة لازم تشوفي النعم. في نعمة في حياتك مؤرقاكي عندك بتفكري فيها؟ والله لو فوضتي أمرك لله لأن هذه النعمة يأتيك بمعاد، تأتيك بمعاد بفضل الله، تأتيك بمعاد. بس ارضي واشكري، اشكري على النعمة التانية، علشان لو شكرتي على النعمة التانية هيزيدك، ولو ذلك ممكن تأتيك النعمة دي اللي انت نفسك فيها، بس بتتقدمي مع الله، مقدمة مع الله. يا ربي تسألي النعمة لكن بتسأليها بأدب، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، تسألي لها وانت مش بتحسي ان ربنا سبحانه وتعالى ضيع حقك ولا ظلمك ان ما جابلكيش النعمة دي. لا لا لا لا، ربي ليس بظلام للعبيد، ان ربنا سبحانه وتعالى انت بتسألي النعمة تقول يا رب انت قادر، ان النعمة دي لو كانت النعمة دي حاسة انها هتسعدك في حياتك يا رب ارزقني هذه النعمة وكذا وكذا، وهو اعلم منك انا اعلم الخلق. فالشاكرين هم أصحاب السعادة يا أحبائي، دايما الإنسان الشاكر. عشان كده عبادة الشكر، دايما عبادة الشكر تجد القلب فيه سكينة. ولذلك عبادة الشكر أن الإنسان لا يفطر لسانه عن الحمد لله. الشكر عمل، بس عمل باللسان وبالقلب وبالجوارح. عمل باللسان اللهم لك الحمد، عمل بالقلب انك بالعبد عالم ان النعمة دي من الله، مقرة ومعترفة ان النعمة دي من الله وانها نعم كتيرة جدا احنا المقصرين في حقها. والشكر بالجوارح انك تبقي عبدة لله طائعة، يعني ما تغفليش عن عبادته ليل ولا نهار. الشكر بالتلاتة، الشكر باللسان بالقلب بالجوارح. ولو قعدت تشكري نعمة افتكري ان الالامك الشكر هو الله. يا ترى هتشكري على الشكر بتاع دلوقتي ولا الشكر بتاع النعمة والشكر ولا الشكر بتاع النعمة السابقة؟ مش هتخلصي، مش هتخلصي. هو ألهمك الشكر، والذي ألهمك الشكر هو الله. طب ألهم الشكر منه، طب والشكر على النعمة، طب والنعم ولئن شكرتم لأزيدنكم، كل نعمة بتزيد بتنزل بتنزل عليك نعم، هتفضلي كل ما تشكري في نعم نازلة. طب هتفضلي تشكري والنعم نازلة نازلة نازلة مهما شكرنا، مش هنوفي ربي حقه سبحانه وتعالى في نعمه التي لا تعد ولا تحصى. عبادة الشكر، علشان كده عبادة الشكر دي عبادة لابد أن تكون في حياة المؤمن، وعبادة الرضا فوق الشكر، فوق الشكر. عبد تلاقيه سبحان رب العرش العظيم ما يملكش شيء أبدا، ملوش شيء. زي كده ما واحد دخل كده على رجل لقاه في كل الأمراض الموجودة، لكن أحد يقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. إيه الرضا ده؟ إيه الرضا اللي هو فيه ده؟ فقال له يعني بيسأله أنت راضي الرضا ده إزاي يعني؟ راضي كده على إيه؟ ما هو شايف رجليه ما فيش، دي ما فيش، عينيه ما في، كل جوارحه. قال له أعطيني قلب صحيح سليم. القلب السليم قلب راضي، والقلب غير السليم زي سيدنا أيوب رضي الله. ولذلك ولذلك لما تيجي سبحان الله، شوفي أهل الرضا أهل الجنة. لما تيجي كده سبحان الله، قيل أحد العباد قاعد عابد ليل نهار ولقى سبحان الله امرأة، رأى في رؤية امرأة، الرؤية دي المرأة دي لقاها إنها رفيقته في الجنة، وهو عابد ليل نهار، عابد ليل نهار، ولقى هذه المرأة رفيقته في الجنة. رأى يعني رأى رؤية أن الست دي عابد، أن الست دي امرأة يعني معاه في الجنة في نفس منزلته. سأل فيه مرأة اسمها كده، قالوا الأرض فيه واحدة بترعى حاجة، يعني ست فقيرة جدا جدا في أطراف الإيه المكينة المكان. راح النظر لها ست بسيطة قاعدة ترعى غنمات بسيطة، لكنها ما فيش يعني بسيطة أبسط مما نتصور. ثم نظر إلى هذه المرأة وقال لها، سألها يعني ألك عبادة غير هذه؟ فيش عبادة عندك؟ يعني يميزت بيها عشان تبقي مرفقتي وأنا يعني في هذه العبادة ليل نهار؟ قالت له يعني سبحان الله، إلا إن عندي خويصلة بسيطة. إيه الخويصلة البسيطة دي بقى؟ إلا إني راضي عن الله في كل حال، لو نقلني من الظل إلى الشمس ما رضيته، لو أعطاني رضيت، لو منعني رضيت، لو نقلني من هذا إلى رضيت. فقال لها هذه خويصلة، هذه خويصلات صفات إن الإنسان يكون راضي عن حاله. تسبق بقى دي بقى مرتبة الرضا، رضي الله عنه ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا، رضى ربي عن عباده المتقين وأعطاهم ما يرضيهم من الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلني منه عبادة باطل، عشان كده يقول ربي فاعبدوه. في ما يؤخذ كل ذلك يؤخذ من هذه الآيات، عبادة الله الواحد الديان، أن الإنسان لابد أن يعي تماما أن عبادة القلب مهمة، عبادة التوكل، عبادة الرجاء، عبادة الرجاء. إن الإنسان يحسن ظنه بربه، لازم تحسن الظن بربك. أنا عند ظن عبدي بي، كل ما تحسين ظنك بربك يعطيك ما تتمنيه. لكن الإنسان يقول إيه مثلا، إيه أنا عارف إن ربنا مش هيعطيني الأمر ده، أنا حاسس إن ربنا هيبتليني بالبلاء ده، أنا حاسس. يا بنتي أقول لك، يا بنتي احسيني ظنك بربك، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك، إن شاء الله ربنا يعطيك ما تتمني، بفضل الله يعطيك كذا، بفضل الله يعطيك كذا. بس احسيني ظنك بربك، لأن إحسان الظن بالله ده الرجاء. ادعي ربك وأنت محسنة الظن، ادعي ربك وأنت ملحة، إلي ربي وأنت ربك وأنت على يقين ربنا، إن شاء الله بإذن الله طالما إنك بتأتي بموجبات الدعاء ربنا يتقبل منك. بس إلي ربي وأنت تعلمي الأدب مع الله عز وجل اللي هو على يقين، اللي هو عبادة الرجاء، إن دايما تدعي ربي لكن عندك في قلبك حسن ظن. أنا أحسن ظني بربي، أحسن ظني بربي إني يغفر لنا، أحسن ظني بربي إني يعافينا، أحسن ظني بربي إن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يختم لنا بالصالحات، أحسن ظني بربي إن ربنا سبحانه وتعالى يمتنا على الإيمان، أحسن ظني بربي إن ربنا سبحانه وتعالى يمتنا على التوحيد. هذا حسن الظن بالله، وهذا الرجاء، عبادة الرجاء في القلب، عبادة الخوف. الخوف مش إن الإنسان يقول أنا خايف، لا، الخوف في القلب. وخوف القلب لله، الخوف طبعا فيه خوف غريزي، خوف فطري، أو خوف مثلا الإنسان بيخاف من إيه؟ من أسد. يعني ما تيجي مثلا قدام حيوان من حيوانات مثلا اللي هي مفترسة، ما توقفيش قدامه وتقول أنا إيه؟ طب تعالى كلني أنا ما بخافش. طيب، والخوف من إيه؟ من النار. لذلك الخوف من ما الخوف ده بقى كله خوف الإيه؟ للآخرة. يبقى خوف الآخرة ده كله الخوف من أي شيء إلا الخوف من الله. الخوف من الله عمل، عشان كده يقول ربي فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. كل ما تخافي من ربنا تعملي، كل ما تخافي ولا تعملي أعلمني أنك تخافي من الشيطان، إن الشيطان اللي بيخوفك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان بيخوف، بخوف الشيطان يخوف الإنسان من الدنيا، خوف الإنسان من إنه يتفقر، الخوف الإنسان من إنه يحصل لأولاده كذا، الخوف يعني سبحان يظل يخوف الإنسان لحد ما يسود عليه حياته، يفسد عليه أمره. يخوف الإنسان من إنه إيه مثلا إنسان حصل له بلاء، يظل يخوف الشيطان، يتسلط الشيطان على الإنسان، يوم يقعد يقول له إيه طب أنت هتقدر تعيش إزاي كده لوحدك، طب أنت مش عارف إيه، يقعد يتسلط عليه الشيطان لحد ما يخوفه، علشان يسيب يترك النافع ويظل يفكر فيما يقول له الشيطان. إنما ذلك هي الوسواس، فيأتيه بخطوات ووسواس حتى يخلعه تماما عما يرضي ربي سبحانه وتعالى. عبادة الخوف لله سبحانه وتعالى، الخوف إن الإنسان يعمل، لو بيخاف يعمل ما يرضي الله، لو بيخاف يزداد عمل، لو بيخاف ما يفطرش عن العمل، لو بيخاف يسجد ويقترب من الله سبحانه وتعالى. ده الخوف من الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله عز وجل علامات، الخوف من الله عز وجل، إن الإنسان ممكن لما يخاف من الله تجد كده في الخلوة يبكي من الله عز وجل، من خشية الله عز وجل. لما تطلع عيالهم آيات الرحمن بيحصل لهم إيه؟ خروا سجدا إيه؟ بكية، بيبكوا بيخافوا من إيه؟ من عظمة الخالق، من ربي سبحانه وتعالى. يخافوا، يخشوا إيه؟ يرجون رحمته ويخافون إيه؟ عذاب ربي سبحانه وتعالى، اللي هي عبارة، اللي هي الباطن. الخوف عبارة الباطن، يبقى التوكل عبارة الباطن، والحب عبارة الباطن، والخوف عبارة الباطن، والرجاء عبارة الباطن، والإخفاد عبارة الباطن، والرضا عبارة الباطن. وأعظم بقى حاجة يعني يمكن مهمة جدا في عبارة الباطن، الصبر. عبادة فاعبدوه، أصبروا، أصبروا، أصبروا على طاعة الله، عبادة باطن. اصبري على البعد عن معصية الله. أنواع الصبر ثلاثة عشان تبقى العبادة، وكل ده موجود في القلب. يعني بتعبودي هذه العبادة اللي هي عبادة الصبر، دي عبادة باطن طبعا، بتصبري إنك على على طاعة الله، بيجلب بتأتي من قلبك حبك للطاعة اللي بتخليك تقومي تؤدي الطاعة. مثلا زي بيقولك في الليل الشديد البرودة تقومي تصلي، اللي بيجبرك على ذلك الأمر سبحانه وتعالى، حبك للطاعة، حبك لمن؟ لله عز وجل، اللي هي صبر على الطاعة. الصبر على الطاعة، يبقى صبر على الطاعة، صبر على البعد عن المعصية. تعرض عليك المعاصي خاصة في زمن الفتن، كتير جدا جدا جدا تعرض عليك المعاصي، كثير ما تعرض المعاصي. أهل أو ضعاف الإيمان، ضعاف القلوب، تزل أقدامهم بسرعة، تزل أقدامهم بسرعة، مجرد ما تعرض عليهم معصية يوقعوا في المعصية، يسقطوا في الهاوية، ينزلوا في المعصية. إنما أصحاب القلوب المؤمنة اللي امتلأت قلوبهم بالصبر على المعصية ينصرفوا، يقولوا إيه؟ أني أخاف الله رب العالمين، فلتنصرف أو تصر، لا بل على العكس، وكأن المعصية تستحي أنها تمر إلى أمامهم، كأن المعصية من أهل الإيمان تستحي منهم، كأن المعصية أو كأن الشيطان العين لما يعرض لهم المعصية تستحي المعصية من كتر هم ما هم إيه بالنسبة لهم صابرين على إيه؟ على البعد عن هذه المعصية. وأما الصبر الثالث هو الصبر على أقدار الله، ده بيبقى في القلب. تجد الإنسان ما بيتكلمش، مش لازم الإنسان يقول إيه، مش لازم الإنسان يقول إيه أنا صابر أنا صابر أنا صابر، لا أبدا، بيبان القلب، القلب يملأ بالسكينة والطمأنينة، تجدي انسان عنده مثلا بلاء كتير بلايا، لكن تجدي مطمئن سكينه ملئ قلبه بالصبر، ملئ قلبه بالرضا، ملئ قلبه بالطمانينه. ولذلك نقول عبادة الصبر عبادة تحتاج إلى مجاهدة حتى يكون الإنسان من الصابرين. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا عبادة الواحد يديه. لا، ينتقل من الصبر إلى الرضا، ينتقل من الصبر إلى الرضا، بمعنى إن الإنسان ممكن يجيله بلاء بيصبر أو يتصبر، يعني بمعنى مش قادر يصبر. لا لا، انا بتكلم دلوقتي عن بلاء، عن قدر الله عز وجل نزل عليه قدر، قاعد يجاهد نفسه انه يصبر او يتصبر، يصبر نفسه. لازم نصبر، لازم نصبر عشان جزاء الصابرين كذا كذا. درجه الاعلى انه يرضى كمان ويعلم ان ما كان ذلك البلاء الذي من الله الا لخير. مش ممكن ياتي بلاء من الرحيم، الرحيم الحكيم العليم العزيز القادر، إلا لو كان ذلك البلاء بحكمة. وفي وأنزله أرحم الراحمين، اللي أنزل عليك البلاء أرحم الراحمين. فلما يجي بتسأل دلوقتي، بتسأل إيمان بتقول طب يعني الصبر وبعدين بعد كده الرضا مرتبة أعلى، ده أنت صبرتي وكمان رضيتي، اللهم لك الحمد يا ربي. ويقعد الانسان لما يبتلى البلاء، ساعات الانسان يكون عنده بلاء وما يقوم يقعد يقول ايه، هو صبر في البلاء لكن يقعد يقول ايه، اللهم لك الحمد ده البلاء ده فتح علي ابواب للخير كتير جدا. يبقى رضى ولا لا؟ هو صبر ورضى، ويقعد يقول اللهم لك الحمد. نعم، هو هذا الصبر واجب، اصبره يبقى واجب، ورابطه اصبره، يعني شوفي الامر اصبره كانه ايه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، اصبر يا عبدي. فضل لم يمسسهم سوء، احسنتي، لانه بعد هذا الصبر لما ربنا وكلوا امرهم الى الله عز وجل فانقلبوا بنعمه من الله فضل لم يمسسهم سوء، الا يصبر ويفوض ويتوكل ويرضى ينقلب بنعمه من الله وفضل ولا يمسه سوء، مع ان عنده بلاء اهو لكن جعل فوض امره الى الله عز وجل. وزي ما نقول كنا الصبر ايه واجب، والشكر والرضا والايه مستحب بعد ذلك درجه اعلى. بقى انت صبرتي وشكرتي ورضيتي مع انه بلاء، وبين ان هو بلاء، يعني كل الناس ما تنظر تقول يا فلانه دي عندها بلاء شديد، هم شايفين ان هو بلاء، اللي بره او اللي شايفك انت شايف انه بلاء، لكن اللي انزله ربي عليك، اللي انزل ربي عليك السكينه والثبات. عشان كده دايما تقول لما يجي لك بلاء او قدر الله عز وجل قولي اللهم نسألك الثبات في الأمر، يا رب ثبتني، لن يثبتك إلا الله. ولذلك تأتي بعد الضيق مهما ضاقت عليك، كوني على ثقة شديدة إن لو صبرتي واحتسبتي وضاقت عليك الدنيا بما رحبت سأتيك الفرج بإذن الله، إذا كان أمرك تفوض إلى الله عز وجل. التقوى لأنه هو لأن ما يتقي الله يصبر، خلي بالك برضه. لذلك هنا سبحانه اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم، الآية دي نعم. وهنا نقول سبحان الله يا أحبائي في أمر لازم لازم، بس المطلع على قلبك هو من؟ هو الله المطلع على قلبك إن أنت صبرتي. ممكن تكون مكافأة من الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى لما يجد العبد، لما ينظر الى ذلك العبد اللي خلق وانزل عليه يعني بلاء شديد، ونظر الى ذلك العبد ولم ينقرب على وجهه يخسر الدنيا والاخره كما جاء فيه من مؤمنهم من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. لا، ده راضي، ما بيخسرش الدنيا والاخره، ده ماسك، ده ثابت، ده بيسال ربي الثبات، ده متمسك بحبل الله سبحانه وتعالى. هنا يمن ربي عليه يفتح عليه فتحا مبينا، وتجري سبحانه وتعالى بعد ما بيصبر يرضيه ربي رضا عجيب. يبقى هو كل شعوره ان بلاءه ده كان فتحا مبينا عليه، يتحول بلاءه كانه نعم. ده بالنسبه لمن فقد ولده، نعم، فده بقى المرتبه، المراتب الاجر، نعم، ده الاجر. إذن وكأن يمن ربي عليه سبحانه وتعالى بالمن والجود والكرم إنه يبقى راضي. وإذا رزق العبد الرضا رزق الخير الكثير. إذا رزق العبد الرضا رزق العبد إذا رزق العبد الرضا رزق الخير الكثير. لأن لو إنسان راضي يا جماعة بيبقى مطمئن تماما بالقسمة، مطمئن تماما بالقسمة. لذلك يعني في قصص كتير جدا، مثلا في بعض الأزواج مثلا يحصل مثلا في بيوتهم يعني إن ممكن يكون الزوج متعدي جدا، يعني بيسئلها أو بيضربها أو بيفعل كذا. بعض الزوجات طبعا لا تتحمل ذلك، ده حقها. بعض الزوجات بتصبر، ممكن يكون على حتى عنده سوء خلق شديد جدا ومشقة في المعاشرة، لكن والله الذي لا إله إلا هو إني أجد من تصبر على هذه أو على تصبر على ذلك الأمر. أنا أرى وشفت رأيت بعض النساء اللي صبرت يبدلهم ربي في الدنيا خيرا قبل الآخرة، ولسه أجر الآخرة، لأجر الآخرة باب أبواب الجنة. ادخلي من أي باب شئتي، صبرتي ادخلي من أي باب شئتي من أبواب الجنة. بتتعجق هي بالنسبة لها لو الأمر فيه مشقة ما تقدرش، هي حرة الحمد لله إن ربنا جعل في هذا الدين السعة، لا يكلف وجعل فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن من يعني انتظرت وكان عندها القدرة للصبر، أقول لكم سبحان رب العرش العظيم يأتي على ذلك. يعني أنا أعرف قصتين والاثنين كان الزوج شديد شدة شديدة جدا جدا جدا، وكان حتى سبحان الله الأولاد لما يأوي شدة الأب أو الزوج على الأمهم يبقوا في صف الأم دايما. هي كانت الأم تقول لهم إيه، خلوا بيني وبين ربي. ما معناه يعني خلوا بيني وبين ربي؟ أمر بينه وبين ربنا، أنا عايزة الأجر من الله يعني. ومرت الأيام والسنين، ست كبرت وبقت في سن في الموت يعني خلاص من سكرات الموت. وفي ليلة الموت شوف الزوج بقى، هي المريضة جدا والزوج سليم، ولما جاء الزوج سبحان الله في اليوم ده، هي الست دي هي المريضة وزوجها اللي سليم، لكن أصر في ذلك اليوم إنه ينام كده على كنبة في نفس الغرفة اللي هذه المرأة نايمة فيها، وبيدعي لها وليه في يدعي للست المرأة دي اللي هي صبر صبر شديد، يقول لها قلبي وربي راضي عنك كده بدون مسابقة. وهي مش عارفة الراجل ده هيموت، حاجة غريبة جدا، هي المريضة جدا وهو اللي سليم، يعني عنده مرض بسيط برد أو عنده برد حاجة زي كده. آخر ما تكلم بها رضا عنها، فجأة لقيت الرجل هذا الرجل مات وهو يقول لربي أشهدك ربي إن راضي رضا عن الست دي لا يعلم إلا أنت. من مات زوجها وهو راض عنها، كانت سبحان الله يعني سبيل من أبواب الجنة إذا كانت طبعا طائعة وتقية ومؤمنة. فشوفي الأمر مش كده. المرأة الأخرى كانت سبحان الله رزقت كانت كل ما ترزق بالبنات، يعني ترزق بالبنات سبحان الله. شوفوا، وكان الزوج شديد جدا عليها، كانت تتحمل تصبر تسكت، وعارفة إن ربنا سبحانه وتعالى العادل مش ممكن هتضيع لها مظالمها أبدا. وسبحان الله وكبروا الاثنين إلى حد ما، يعني الزوج نفسه ابتدى إلى حد كبير يهدى، والأولاد كل بنت رزقت زوجا، كل زوج من الأولاد يحمل هذه الأم الزوجة على رأسه وكأنها تاج على رأسه. يعني هي كانت جايبة بنات لم ترزق بالولد، البنات بقى أزواجهم هم أحسنوا إلي إحسان شديد جدا. فأصبح إن الست دي اللي هي عانت معانته أصبحت تتزوق بر بناتها وبر أولاد صبيان خمسة أزواج بناتها لم تلدهم من رحمها، فأصبح عندها عشرة يبروها. هل جزاء؟ خلي بالكم حسنة بكم إيه؟ هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ ما يضيعش يا بناتي، والله ما يضيع عند الله، والله لا يضيع عند الله ربي سبحانه وتعالى. يا حبيبتي هل يخدمنا الكرسي ما تستوش بيه الطريق يا جماعه عشان يعدوا. إذن عبادة الله الواحد الديان هي اللي بنتكلم بقى، عبادة الرضا، ودي نقول هو هذا. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك الأمر إيه؟ فاعبدوه سبحانه وتعالى. فلا يستحق العبادة الخالصة إلا الله سبحانه وتعالى المتعالي لأمور جميع مخلوقاته سبحانه، المتولي لجميع أمور مخلوقاته سبحانه وتعالى. يقول يؤخذ من هذه الآيات أيضا أنه ربي لا تدركه الأبصار، لا تدركه. ماذا تعني لا تدركه الأبصار؟ حاطة إيه؟ لا إدراك، لا ممكن الأبصار إدراك حاطة سبحانه وتعالى، لأنه تعالى لا تحيط به العقول ولا البصائر. هذه الآية لا يفهم منها أننا لا نرى ربنا، يرى المؤمن ربه يوم القيامة، لا، نرى ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في الحديث، عن حديث رواه الشيخان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يقول عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر. بص كده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليوم ده يوم اكتمال الايه؟ القمر. فقال: اما انكم سترون ربكم. شايفين القمر ده شكله ايه؟ شايفين ولا لا؟ قالوا طبعا كلنا شايفين يا رسول الله. فقال لهم رسول الله: انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هتشوفوا ربنا كما تروا هذا القمر، يعني المؤمن يرى ربه يوم القيامه. نتمتع عيانا، وذلك امتع ما يرى المؤمن يوم القيامه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حسنى إنك في إن شاء الله ربنا يمن عليك الجنة. الزيادة بقى إنك إذا كشفت إيه؟ أو كشف الحجاب سبحانه وتعالى. فلا يوجد شيء عند المؤمن أعظم من أنه يرى وجه ربه الكريم. اللهم متعنا برؤية وجه ربنا الكريم يا رب العالمين. هنا ويقول أيضا في حديث آخر أن عن أبي سعيد الخدري يقول أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هنشوف ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال نعم. هل تدارون في رؤية الشمس؟ يعني أنتوا بتشوفوا الشمس ولا لا؟ قالوا نشوفها بالظهيرة، يعني بتشوفوا الشمس بالظهيرة ولا ضوء ليس فيها سحاب، بتشوفوا الشمس ولا؟ قالوا لا. قال: وهل تدارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل حد فيكم بينظر القمر مش شايف ليلة وهو في بدر؟ كل الناس بتبقى شايفة القمر ليلة البدر. ضوء ليس فيه سحاب. قالوا لا. طبعا بنشوف، بيشوف القمر يشوفوا الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله عز وجل. أبدا مش هيحصل للإنسان، يحرم المؤمن من رؤية ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة، إلا كما تضارون في رؤية إيه؟ أحدهما يعني قال لك لو ما شفتوش القمر ليلة بدر والشمس في وضح النهار وهي يبقى بالشكل ده مش هتشوفوا ربكم يوم القيامة، لكن أنتوا بتشوفوها وكذلك تروا بإذن ربي سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى هنا في مسألة مهمة جدا يا جماعة، في قراءة، في القراءات اللي احنا بنتكلم فيها، بقول لك قرأ ابن عامر ويعقوب كلمة درست، بقولها إيه؟ ها؟ بيعملها إيه؟ بقولها ده. فقال لك بمعنى، خلي بالك، بمعنى بليت، دارا دراست، فتح السين، خلي بالكم فتح السين، دراست. تاء يقول هنا العلماء تأتي بمعنى بليت. ايه دي بقى القراءة دي؟ يعني قال لك يفهم منها اتهامهم للقرآن بأنه لا يناسب العصر. يا سبحان الله، شفت آيات ربي؟ ولا يواكب المجتمع، وأن هذه تهمة حديثة قديمة قالها المشركون من قبل، ويقولها من يحدون الله عز وجل أو المستشرقين أو الذين يعني ينفون آيات الله سبحانه وتعالى، أو الذين حادوا عن القرآن، الذين اتهموا القرآن، أو الذين اتهموا القرآن بالرجعية والجمود، مع كونه هو الرسالة المتجددة الصالحة لكل زمان ولا مكان ومكان، الخالدة لا تنضم أبدا ولا تنقطع خيرتها ولا ينقطع خطابه، يواكب جميع العصور في كل زمان، ولا تنتهي عجائبه. عجائب القرآن كل يوم بتأتي ولا تنتهي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء ولا يمله البلغاء. هذا هو القرآن. أما الباحثون عن الحقيقة المتجردة لله سبحانه وتعالى فإنهم يفرحون بما أنزل إليك، ينتفعون بالمنهج القرآني وينتفعون بآيات الله. ولذلك الذين استمعوا القول اتبعوا أحسنه. اللهم اجعلني وإياكم من الذين استمعوا القول اتبعوا أحسنه، فلا نضل ولا نضل. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. نكمل فقرة القرآن إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، وناخد النهاردة إن شاء الله. فين البنت اللي هتعرض ال هتعرفي حقوق الزوج؟ احنا في الأسبوع الماضي كنا بنتكلم عن المسائل الفقهية، وصلنا لحقوق الزوجة ونفقة الزوجة، مش كده؟ معقولة ما حد شكله بيعرف؟ ها؟ أقل شغلة؟ عائشة؟ معقولة بنات كلكم تعرف شغلة؟ يا هكذا لا يجزيكم طيب حطي الفيشة. فين العرض؟ طفي النور يا حبيبتي. فين النور؟ واحنا بناخد دلوقتي، احنا الاسبوع الماضي اتكلمنا في فقه، واحنا بنتكلم في فقه النكاح، وتحدثنا عن تقدير النفقة للزوجة، وتحدثنا عن هتنزل هي قاعدة على الكرسي، معلش تنزل عشان ما نعرف. لا لا، بدأنا في النفقة، خدنا النفقة، ولسه هنتكلم عن حسن معاشرة الزوج للزوجة، حسن معاشرة الزوج لزوجته. لا اتكلمنا فيها، اتكلمنا فيها الأسبوع الماضي، اتكلمنا فيها الأسبوع الماضي، هنكملها الأسبوع ده، اللي هي وجوب صيانتها، وجوب المعروف، وجوب كل ذلك، ما يجب على الزوجة نحو زوجها، ما يجب على الزوجة نحو زوجها. هنا واحنا بنتكلم كده عن، هتجيبي لي بقى البتاع ازاي بقى ها واحنا بنتكلم ها. ايوه طيب، هنا بيقول لك بالنسبه لهذه الحقوق يا جماعه، عشان عايزاكم تتابعوا معانا. ايوه نعم، ايوه حبيبتي، معلش عايزه الكراسي تبعد عن الصوره. حبيبتي انت واقفه على ال نعم ماشي حبيبتي حق. ايوه هاتي هاتي الاول. هنتكلم دي اول صوره، ها دي اول اللي بدايتها. طيب ماشي، حق الزوج يا بنات اللي احنا بنتكلم، احنا كنا بنتكلم دلوقتي حق الزوجه. الزوج قلنا ان الزوج المفروض انه يصونها وينفق عليها، يوفر لها السكن، يوفر لها الطعام، يوفر لها الشراب، يعاشرها بالمعروف، ويعلمها دينها، ويغض الطرف عنها، وقيل حتى يما كما تزين له يتزين لها. بس التزين بالنسبة للزوج أن يكون برضو إيه ليه النظافة، كما قال في ذلك إيه أحد الصحابة. وإحنا بنقول دلوقتي وما حق الزوج بقى، إيه الزوج حقه إيه على الزوجة، كما قلنا لي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لو كنت بالنسبة للزوجة لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لمن؟ لزوجها. يعني شوفي ده بالنسبة للزوجة، والمقابل احنا دايما حاطين حق الزوجة وحق الزوجة، أن يطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا كسيت، ولا تضرب الوجه، ضربهاش في وشها. بعض الناس بتضرب زوجاتهم على وشها، بصي تلاقي عينها يعني البعض بيجي يشتكي الزوجة تلاقي العين هنا ما عارفش ايه، مثلا جات لي زوجة تشتكي العين دي عبارة عن كانت يعني شوية هتخرج، الفك ده مكسور، واحدة جاية تشتكي السنان مكسورة، الوجه نعم بيضربها بيضربها. شوفي الرسول بيقول ايه صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه ولا تقبح. قالهاش يا قبيح يا قبيحه الوجه يعني اللي شكلك مش عارفه يقطع ايه يا شكلك عفريت يا الحاجات دي. لا لا لا لا يجوز لا يجوز ان الزوج يفعل ذلك لزوجته، لانه هذا من المعروف كما امر ربي ان تسجد له. لو امرت احدا ان يسجد لله بقى غير الله لكانت المرأة لزوجها هذا لو أمرت، ولم يأمر ربي فالسجود لا يكون إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لابد للزوج أن تؤدي الحقوق، لكن كمان لابد للزوج أنه ما يضربهاش وما يهنهاش، ما يكسرلهاش فك حاضر، ما يكسرلهاش سنان، ما يهجرهاش إلا في يعني في إنت عارفين ما يهجرهاش بإيه، ما يسألش يسيب لها البيت ورايح قاعد عند والدته وعند أهله وهي عايده من غير اكل ولا شرب، او يقول لها روح اقعدي في بيت اهلك لما يجيني مزاجي اخدك. لا لا، ولا يقول لها انا مش عايز اشوفك، انا اشوف بنتك او اولادك او كذا او كذا، وروح هو ياكل ويشرب لا دي مش كده. زي ما قال لها انت كوني عبده يعني عوان عنده، انت كمان تكون انسان منصف ده العدل. عشان كده الاثنين لابد ان يكون فيه. ايوه اتفضلي حبيبتي. ولا تضرب وجها. والله يا بنتي هو شوف هنا انا حتى تفسح لي البني عندي هنا. لا مش حق الزوج، حق الزوج، حق الزوج هنا صححه الالباني قال لك اهو ان يطم هنا في الحديث قال لك هنا رواه من ابو داود وصححه الالباني في صحيح الالباني اهو كده بالظبط كده. اللي هي في توضيح الحقوق قلنا يعني متابعين مش متابع هنا اقول لكم: كنا نساء المدينه اذا اردنا ان يبنين بامراه على زوجها راحوا لعائشه رضي الله عنها فادخلنهم عليها فتضع يدها على راسها تدعو لها وتامرها بتقوى الله وحق الزوج. يعني تامرها انها ايه تتقي الله وتعرف حق الزوج. ولذلك هنا أوجب ربي سبحانه وتعالى على الزوجة حقوقا وعلى الزوج كما ذكرت لكم واجبات. أمر الزوجة بالتفصيل كده أنها إيه؟ أول حاجة وجود طاعة المرأة زوجها في المعروف. بعض النساء بتبقى ناشز. يعني إيه ناشز؟ يقول لها شمال تقول له شمال، يمين تقول له شمال، أنا عايز أعمل كذا تقول له لا بس أنا عايز أعمل كذا، يا بنتي ما تخرجيش النهاردة لا لازم أخرج، يا بنتي ما كل يوم تروحيش مثلا لبيت اهلك لا انا بحب اروح بيت اهلي، يا بنتي بلاش تتكلمي في التليفون مصاريف كتير علينا لا هتكلم. ولذلك كل ذلك معروف، ولذلك عليها ان تطع زوجها فيما يامرها به في حدود استطاعتها. وهذه الطاعه امر طبيعي تقتضيه الحياه المشتركه بين الزوج والزوجه حتى تكون الحياه ايه طيبه. ولذلك ولا شك ان طاعه المراه لزوجها يحفظ كيان الاسره من التصدع والانهيار، ويتبع ذلك محبه الزوج لزوجته. النقطة اللي هي بنتكلم بين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه الحقوق هي المفروض النفقة، نقول أوجب الإسلام على الرجل أن ينفق على زوجته من ماله وإن كانت المرأة ميسورة الحال يعني معاها فلوس. هي دي المشاكل كلها. قال لي هي دي المشاكل كلها. لو لا ما أنت معاكي. لا، أوجب الرجل في النفقة أن يوفر لها أن تكون كانت ميسورة الحال، فيوفر لها الطعام والشراب والمسكن والملبس المناسب بلا تقصير ولا إسراف، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من إيه؟ من سعة. توقع طيب ماشي. ولذلك هنا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في ذلك إيه بقى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسب هذه النفقة يبتغي بها وجه ربي سبحانه وتعالى كانت له إيه؟ صدقة. بتنفق مع أن أنت لازم تنفق عليها، النفقة اللي أنت بتنفق على زوجتك دي صدقة. يلا حولي. النقطة الثانية المطلوب يعني: وكما أن للمرأة حقوقا على زوجها فإن له حقوقا عليها. إذا قامت بها سعد وسعدت وعاش كما قال ربي، اللي هو إذا قلت لكم كده كانت المرأة تذهب وتسأل كده السيدة عائشة، سئلت السيدة عائشة قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن إيه درجة والله عزيز حكيم. سألت السيدة عائشة رضي الله عنها، سألت رسول صلى الله عليه وسلم فقالت أي الناس أعظم حقا على المرأة يا رسول الله؟ أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ دلوقتي لها أم وأب وزوج، لها أم وأب وزوج، مين أعظم حق؟ فقال يعني هنا قال نبي صلى الله عليه وسلم زوجها، الزوج. طيب فقالت فأي الناس أعظم حقا على الزوج على الرجل؟ قالت أم، قال أم، يعني أم حق من حقه على امرأته. أيوة. طيب هنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر ده شديد جدا، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت. العملية شديدة، خلي بالكم مش عملية بقى انت بتعاملني كويس انا بعملك كويس، لا، انت صبرة ولا مش صبرة، انت بتتعاملي بالندية ولا مش بالندية، لا، انت عايزة تدخلي أبواب الجنة، لك أبواب الجنة لازم تصبري عشان تاخدي أبواب الجنة. ولذلك هنا قيل في ذلك أن الزوج أولى الناس بالمرأة. ما تبقيش عند زوج وتقولي أنا زهقت أنا مليت أنا عايزة أروح لأمي أنا عايزة أروح لأبويا، لا، لو قالك لا أقعدي في البيت يبقى من حقه إن هو إيه؟ إنهن عوان، خلاص بقيتي في بيته يبقى هو حقق عليك إن أنت تطيعي. طب وعليها إيه بقى؟ إذا كانت هي بتعمل كده المقابل إيه؟ المقابل كمان، مش المقابل عشان هي بتعمل كده هو عمل كده، لا، لو هي عمل كده تاخد أجرها، لو هو عمل كده وهي كانت غير كده هياخد أجره. حسن بعد النفقة عليه حسن المعاشرة، يجب على الرجل أن يدخل السرور على أهل بيته، يبقى هو وسيلة البهجة في حياته السرور، أن يسعد زوجته، أن يلاطفها حتى تدوم المودة، وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير كثيرا. لحسن المعاشرة بين الزوجين قال صور تزيد المحبة والمودة، إيه هي بقى؟ قال لك حسن الخلق، إن الإنسان يعامل زوجته بحسن الخلق، وكذلك الزوجة، مش مطلوب من الزوج والزوجة، لا، حسن الخلق ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لمن؟ لأهله، اللي هو أحسنهم خلقا مع النساء. فالزوجة أمانة ووديعة يسلمها ربي سبحانه وتعالى لمن يحافظ عليها، الزوج المفروض يحافظ عليها ويتقي الله فيها ويحسن صحبتها حتى يأخذ الأجر عليها. النقطة الثالثة بعد اللي هي حسن الخلق، ومن حقه عليها الثلاثة وثلاثة، ومن حقه عليها المتابعة في المسكن كما فرض ربي سبحانه وتعالى على الزوج سكن المرأة والزوجة، أوجب عليها بالمقابل إنها تتابعه، ما تقولوش لا أنا مش قاعدة معك في المكان ده، لا، متابعة زوجها في السكن، في الإقامة معه في المنزل الذي يسكنه. بعض البنات بتبقى تسكن شوية عند جوزها وكل وقتها فين؟ عند ولا تخالف، ولا تخالف في ذلك إلى غير إلى في سكن الزوج، بقول ربي أسكنهن حيث سكنتم من إيه؟ من وجودكم. هذا الواجب على الزوج أمر طبيعي لا غنى له لاستقامة الحياة الزوجية، وإلا كيف تستقيم الحياة الزوجية وهي قاعدة بيت أهلها وهو قاعد في بيته لوحده، أو هي قاعدة بيت أهلها وهو قاعد في بيت أهله، كيف تستقيم الحياة الزوجية؟ إزاي الاثنين يتعودوا على بعض؟ إزاي الاثنين يبقى في بينهم مودة ورحمة؟ لازم يعيشوا مع بعض في بيت واحد لحد ما يألفوا بعضهم بعضا وتتنزل عليهم السكينة النفسية اللي هي تربط بين الزوج والإيه؟ والزوجة. في المقابل الحق أن يتابعوا في سكنه حسن المعاشرة بالمعروف، التغاضي على الزوج، التغاضي يعني أنت لقيت الزوجة دلوقتي عندها أولاد، عندها أطفال، واحدة منهمكة يعني تعبت فيهم وقعدة، سبحان الله المعروف أن الأم أو الزوجة لما بيجي لها أولاد بتبقى واخدة منهم أو عندها أولاد بيبقى فيه وقت كتير جدا جدا في عنايتهم، وحق هذا حق عليها، يبقى المفروض أنت ضد الطرف، لو قصرت شوية في حق من حقوق قل لها، قل لها أنا عايز حق من حقوقي كذا، مش عايزك تقصري فيه، بالملاطفة، مبقاش بالشدة، مبقاش بالوجع، مبقاش بالكده، يبقى المفروض دي من المعاشرة بالمعروف. التغاضي، هي تعبانة في يوم دخلت يوم لقيتها مش طبخة مثلا، اكيد كان عندها هي مش لو مش طبخة واقفة قاعدة تتكلم في التليفونات وتخرج مع صاحباتها، لا اعمل فيها اللي انت عايزه. لكن لو هي مش طبخة لانها مريضة او لان البنت كانت مريضة او لان الولد كان محتاج كذا او لان الولاد كانوا قاعدة تذاكر لهم، اذا هي بتعمل شيء مشترك لصالحك وصالحها. فغض غض طرفك عن بعض الامور الصغيرة وكبيرة، وعدم التوبيخ والتعنيف. البعض يجد انه متعة ان يقعد يوبخ او يعنف، كثرة التعنيف حتى يصبح التعنيف هو الوسيلة في الحوار، يعني في كل شيء الا في حقوق الله. عنفها وقدمها لو ما بتصليش، عنفها وقدمها لو مش بتؤدي حق الله سبحانه وتعالى. يبقى اما في الحقوق الاخرى، يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، شايفين رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا اصر النبي الى بعض ازواجه ايه حديثا، الحديث ده انتم عارفينه، فلما نبأت به واظهره الله ايه عليه، عرف بعضه واعرض عن بعض، ما عادش يقول انت عملتي وعملتي وعملت، حاجه بسيطه انا عرفت، مش بقى شوف الخلق صلى الله عليه وسلم، شايفه عرف بعضه، قال كلام بسيط في المساله وعرض عن بعض خلاص. يعني زي ما يكون بقى انسان مثلا يجي يلاقي مراته البيت مثلا مش مظبوط، انت يا ست هانم قومي في النوم فيها كذا وكذا وكذا، والمطبخ فيه كذا وكذا وكذا، والولاد فيهم كذا وكذا وكذا، ده احصاء. عرف شويه واعرض عن البيت، قول لها انا عايز البيت يبقى في نوع من ايه منضبط، انا بحب البيت يبقى اسكن من كده عشان ما تخلينيش اغضب، عشان يعني ادلها يعني سبحان الله يعني شجعها، وقول لها حتى لو ان في امكانيه للتعاون وذلك يكون افضل كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. النقطه الرابعه من حقه البيض برضه، وحقه ايه وحقها ايه؟ الا تصوم نفلا بدون اذنه. واحده كانت بتسالني يوم الثلاث، انت مش كده يا حاجه عائشه؟ طيب، الا تصوم نفلا بدون اذنه، بتحب صيام النوافل لكن هو ما بيصومش، ما مش عايزك ما تصوميش انت، وعايزك ما تصوميش انت كمان، وانت بتحب الصيام عبادتك انت، بقى لو ما عندك هتقولي انت حر ما تصومش انت حر، بس انا هصوم. لا، خلي بالك ان انت لو قطعتي في النافله هتاخدي اجر اكتر طبعا، لان الفرض ما يقدرش يقول لك ما تصوميش، صومي ولو حتى رافض، لان هذه نافله هذه فرض. اما النافله لا تصوم نفلا كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهر إلا بإذنه. أنا أصوم بكرة إن شاء الله، يقول لها بلاش تصومي أنا بحتاجك تاكلي معايا أنا مش عارفة إيه، هتاخد الأجر خلاص، هتاخد خلاص، بس ما بيكلمهاش في الأمر الصيام، لا خلاص ما. بس عارفه يعني ما تدققوش، يعني الامر اللي هو ما تدقوش ايه، ما تحصيش، ما تبقاش تعنت، انت عارفه انه هو عارف ان انت بتصومي خلاص، وما يجيش الا بعد المغرب خلاص، يعني كل اليوم ده مش موجود خلاص، لكن ما تبقاش العمليه نوع من ايه التعنت. كان الاذن ده موجود، الاذن ده موجود لانه مسافر مش موجود طول اليوم، هتستاذنيه زي ما مش مسافر، هو مسافر انا هصوم وانت مسافر؟ لا طبعا، هنا الامر ايه. وكذلك مثلا على سبيل المثال بكره الجمعه مثلا، بكره بكره دي ايام قمريه مثلا، ايام القمريه اهو 13 الباقي النهارده وبكره وبعد الجمعه اهو موجود الجمعه، هيبقى مثلا معاكي اجازه في البيت، هتروح فين؟ هتروح في البيت. يعني دلوقتي امي هي ايام القمريه خميس جمعه سبت، هي جمعه صايمه، ايوه هو موجود في البيت الجمعه، انا بقول لك هو طبعش ان هو موجود، لا ماشي ما تعمليش كده يعني. اما النساء كيدهن عظيم، تقولك اتخنقتي الله المستعان بيكوا يا بناتي. بس هو لو ان سبحان الله يعني توددتي اليه وقلت له ممكن تأذن لي كده بموده كده يا سلوى، شوفي تفرجوا لو هي لو الست كانت كده نكديه وكده مش هيقولها لا تفطري بقى، لو نكد افطري بقى مش لكن لو قلت له معلش يعني معلش بصوم برضه وتسيبه، لو هي بكلمه كده معلش بحب الصوم بس لو انت مش عايزني اصوم مش هصوم، كلمه طيبه وانت نفسك في الصوم هيقول لك نفسه لما يلاقيك ان انت كده، ان انت يعني متودده وقاعده تاخدي الاذن منه، ما اقدرش اعمل شيء الا باذنك، هقول لها لا ما اقدرش، يلا صوم مش عارفه، وتقولي له ايه بقى، وان شاء الله الاجر احتسب كده، وادعي لك فيه بان ربنا يكرمك شويه دعوات جميله كده. لكن لا تطمعه في الطمع في يعني صوم اللي هي دعاء الصائم مستجاب، انما تروحي تقول انا هصوم بكره، رديت ولا ما رديتش، يعني ده لو قال لك كويس ما فيش كده يعني، يعني الحمد لله سلام. ما بتقولش كمان، تسكت وتصوم، وهو رضى او ابى. الله المستعان في النساء، الله على النساء. طيب يا بنات، لا يحل للمرأة ان تصوم زوجها شاهد الا باذنه، هذا في الشرع. ومن المعاشره بالمعروف، خلي بالكم النقطه الثانيه برضو للزوج اللي موجوده في الزوجه، خلي بالكم من المعاشره حسن التباهل، ان الزوجه يكون وجهها طلق، يعني مش نكديه، مش مبوزه على طول، مش شايله، يعني انا عارفه ان الامر شؤون الام البيت عليها والولاد والمسائل وعندها ولو اشياء كثيره، لكن خلي بالك ان الزوج يحتاج الى الكلمه الطيبه طول ما انت عامله ان انت سبحان الله، لان الراجل ما يحبش يتجوز راجل، الراجل متجوز امراه، لكن الست اللي بتعمل نفسها راجل ما ينفعش تبقى راجل، بتعمل راجل انت ايه مثلا، يقول لك ايه مثلا كذا، تقولوا ايه كده، يعني سبحان الله انت سامعه اللي بقول لك ايه، انت بتقولي ولد كده، يعني حاجات يعملوا كده، يعني ايه، طب انت بقى ده راجل بيتخانق مع راجل مش راجل ما ف ده المعاشره، ازاي انت تنالي كل الابواب، تدخلي من اي باب من ابواب الجنه شئتي. زي يكون انا اقول الامر ده، انا عارف الامر ده بيزعجكم شويه بس محتاجينه دايما، كل شويه محتاجينه. اما الزوج المقابل، ان الزوجه برضو تكون كده، لان انا هتكلم عن الزوج من المعاشره بالمعروف طلاقه الوجه والبشاشه للزوج، وكمان انت ما يبقاش انت عايزاه تقول له، هو يدخل بقى انت عامله كده، هو داخل لسه من باب الشغل، انت مكشر كده ليه، هو انت تضحك هناك عند زمايلك وتيجي لي مكشر، ابتلت الاسطوانه المشروخه، تبتدي المعركه من الاول. طب اصبري شويه، يمكن يكون هو يضحك بعد كده، يمكن يكون هو يبتسم بعد كده، ولذلك جاي تعبان فبيقول لك شوفي بقى، نعم مش نساء كده، فيش نساء بتتخانق كده تقول كده، لا في اهو العيال الاجيال الجديده افتكر، يعني عشان بس انت ما انت لسه قايله لهن انت ان بعض الناس بيصوموا ولا يهمهم بقى كده، هاتي اللي فاتت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، لو انت احتسبتي مثلا، بعض الزوجات تلاقي، والله اعرف زوجات كده يا بناتي، بعض الزوجات مثلا تلاقي زوجها عمل فيها ايه مثلا، ايه منكد عليها او ضايقها بشيء او كده، وهي لو قابلته تقابله بابتسامه جميله وتقول له انت مش محتاج حاجه، والله في نساء اعرفهم والله كده، انت مش محتاج حاجه، وتقول له كمان كلمات يعني حلوه تتودد بها بيه، مش مهم مش مجاله دلوقتي ان انا اقولها عشان ما تقعدوش تقولوا لي يا سلام والكلام ده كله، تقول له كلمات حلوه يعني كده، وهو يبقى عامل يعني مكشر وبتاع وهي مبتسمه، انت تفتكر دي عند ربنا يضيع اجرها؟ لا والله، والله لن تنال المخده، والله ان شاء الله بربي لا يختم ربي لها بالصالحات. هو مكشر، ما تقولش بقى هو مكشر اكشر، هو يبتسم ابتسم، لا كوني أنت كما أنت واجعلي هو كما هو. لذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أيضا أو للمرأة، أن من المعروف عن جابر بن سليم رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه بوجهك، فإن ذلك من المعروف. لو كنت كلمتي أختك، أمال ده أختك، أمال لو كان اللي في البيت بقى هتعملي له إيه، ما لو كانت يعني في البيت في اختك ولا والدتك ولا صاحبتك بتكلميها وانت ازيك وزي حالك والابتسامة على وجهك، ازيك انت عامله ايه في حياتك، يا صعب شويه، ده مجرد ما تبتسمي في وجه اللي قدامك لك فيها، كنت بتملك بيها ايه، صدقه. امال لو تبسمك ده في وجه زوجك يبقى لك قد ايه من الصدقات، سبحان الله. وانت كمان يلي بتتصدق على زوجتك باللي هو التبسم في وجهها. النقطة الخامسة، يعني ما تحققش معروف ان انت مثلا ايه لو ابتسمت في وجه زوجتك ان انت بعد كده هتتعود انها هتبتسم، لا زي بالظبط كده بعض مثلا النساء تقول لو بره شفته، يعني لو بره كان بره يضحك ويعمل وكده، واول ما يدخل البيت يبقى مقطب الجبين ومكشر ومضايق وقاعد زعلان. لو مثلا قاعد مع حد، مثلا تقولي مثلا لو قاعد مثلا مع الوالده يبقى قاعد ويتكلم وجميل وكده، الاول ما يدخل البيت يبقى مكشر. لا، ما ينفعش. هي هتاخد حسنه بالشكل ده الزوجه اذا هي تقابلك او تقابل هذه الاساءه بهذا المعروف، يكتب عند الله معروفا لها. النقطه الخامسه في حقوق الزوجين، من حقها علي، من حق الزوج عليها الا تاذن لاحد في بيته الا باذنه. محدش يدخل بيته ابدا الا لو اذن. افرضي ما اذنش، ما يدخلش. لذلك هنا الا تاذن في احد. كانت تميم بن سلمى قيل في ذلك، يعني اقبل عمرو بن العاص الى يعني بيت علي بن ابي طالب في حاجه، فلم يجد عليا فرجع ثم عاد فلم يجد عليا مرتين او ثلاث، فجاء فقال له ما استطعت اذا كانت حاجتك اليها ان تدخل؟ قال له يعني في حاجه عمرو تدخل له؟ قال نهينا ان ندخل عليهن الا باذن ازواجهن. جوزك بره، ابن عمك جالك او كذا جالك او اهلا وسهلا، اهلا وسهلا ليه؟ هو ياذن؟ لازم يعني الامر. طب ازاي يقف؟ وقفوا على الباب باذن. الحديث هذا لا تاذن لاحد في بيته الا باذن، حديث صحيح رواه البخاري. يعني ما تدخلش بيته الا مقابل ذلك. عاشرها بالمعروف، استمع لحديثها. بعض البيوت بتبقى يهجر فيها الكلام الحديث، هي عايزه تتكلم وهو قافل الكلام. نعم، ولما تيجي تتكلم يقول لها انت كل ما تكلميني تشتكي. طب ما هو لازم يبقى في حوار بينهم. ولذلك عليك ان تستمع الى حديثها وان تحترم رايها وان تاخذ بمشورتها. يا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بمشوره مين؟ ام سلمة. متى؟ نعم، فيعني النبي الأم أخذ سبحان الله برأي زوجته، وكثير من الصحابة في ذلك. فما العيب إن الإنسان ممكن يأخذ برأي الزوجة إذا كانت الزوجة رأيها صائب؟ أخذ صلى الله عليه وسلم برأي أم سلمة يوم الحديبية، فكان ذلك يعني الأمر ده كان فيه سلامة للمسلمين من الإثم. اتذبح أنت يا رسول الله، ولو أنت ابتديت تذبح هم هيذبحوا وراك أو يعملوا كده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشارت إليه أم سلمة يومئذ أن يعني يخرج ولا يتكلم أو يكلم أحد كلمة حتى ينحر البدنة ويحلق، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أما كلهم أمروا إيه؟ ونحروا. وبعد كده جاءت سبحان الله بمشورة أم سلمة، وذلك الحديث الذي رواه البخاري. حق آخر عليها، حقه عليها ألا تكلم وهي في بيتها أحدا من محارمها، غير محارمها، معذرة، في غير محارمها إلا بإذنه. غير محارمك ما تكلمش حد إلا بإذن زوجك. هكذا نهى النبي، يقول النبي عن علي رضي الله عنه، قصدي للنقطة التي تالي ذلك، اللي هو ان هو لا تكلم احد في بيتها من غير محارمه، من غير المحارم الا باذنه. عن علي رضي الله، عن علي بن ابي طالب طبعا رضي الله عنه قال نهى او نهي عن ان تكلم، نهى في نهي عن ان تكلم النساء يعني في بيوتهن الا باذن، باذن الازواج يعني. لا يقول، يقيل في الشرح في ذلك لماذا؟ قيل لانه مظنه وقوع ما يوسوس به الشيطان، ومفهوم ذلك أنه الجواز لو أذن، يبقى المفروض أنه يأذن في الأمر أو لا يأذن. النقطة الأخرى، عاشرها بالمعروف. إزاي؟ أن يسلم على، خلي بالك في المعاشرة، أن يسلم على أهله إذا دخل عليهم. بمعنى بعض الأزواج بتخاصم، تدخل بيت مخاصمة ما تكلمش أهلها، وحتى وكانوا أهله الزوجة، أهل يعني الزوجة بتكلمه، لكن هو مخاصم ما بيتكلمش. فعليه أو من الشرع من الدين أن يسلم على أهله إذا دخل عليهم، أدب الدين. شوفوا عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يقول له يا بني، قال له يا بني إذا دخلت على أهلك على أهلك فسلم يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك. يلي بتسلم على زوجتك وعلى أهل بيتك هيكون في سلامك عليهم بركة، إنما تدخل مبوز وبخاصم وبتكلمش، هذا الأمر هذا ليس من الدين أيضا. ولذلك يقول في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهن ضمن على الله، إن عاش رزق وكفى وإن مات أدخله الله الجنة. قال بقى من ضمنهم إيه؟ من دخل بيته فسلم هو ضمن على، دخل بيته وسلم، يعني عشان كده تثير تنتشر البركة والمودة في ذلك البيت. من حقه أيضا ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، فعش تخرج إلا بإذنه. وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما له منها بد، إلا كان أمر له بد، رايحة عندها مغشرين وخارجة لأنها مش محتاجة إذنه، لأنها مش طيلة وعندها مثلا مصرن انفجر ولا مضطرة إلى ذلك يعني. وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد، سواء رأت أن هي تزور ولديها أو ولاد الوالدين أو عيادة أو حضور جنازة أو كده. المفروض أن هو الزوج لو الزوج قال لها ما تخرجيش، يبقى المفروض أنها تعمل إيه؟ تسمع كتطيع في ذلك. يقول الإمام أحمد في ذلك أن طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يؤذن لها، إلا أن يؤذن لها. النقطة اللي هي السابعة أيضا، وعاشرهن بالمعروف، أن يكرمها بما يرضيها. أنت عليك حق للمرأة دي اللي هي في بيتك أن أنت تكرمها، ومن ذلك أن يكرمها في أهلها. بعض الأزواج لما بتيجي تبقى يعني سبحان تختلف مع المرأة تسيء لأهلها، وأهلك وأهلك وأبوك وأمك وكذا، دي أنت ما بتكرمهاش. المفروض أن أنت تكرمها في أهلها عن طريق الثناء عليهم بحق، والله أنا أحب والدك، والله أنا أمك غالية علي مثلا، والله أخواتك أنا بحبهم زي إخواتي. فالمفروض عن طريق الثناء عليهم، ولا يكون ذلك بحق أمام، وفي نفس الوقت عدم منعها من زيارة أهلها ودعوته في المناسبات. يعني أختها بتقول لها تعالي النهاردة، هاتي زوجك والأولاد تعالي النهاردة، يقول لا أنا مش بحب أختك دي، لا يعني ما تحرمهاش من إخواتها، ما تحرمهاش من والديها. ابذل الإحسان عشان يا ربي سبحانه وتعالى، هل جزاء الإحسان الإحسان؟ لابد أن يكون في ذلك المعروف، هيرد عليك من الله سبحانه وتعالى. من حقه عليها أن تحفظ ماله، ما تبقاش مسرفة. بعض النساء قولي طبعا الحديث الشريف، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. بعض النساء لما يكون جوزها الزوج عنده مال تسرف، خشية أنه يتزوج عليها، تقول لك تقصقص ما عرفش إيه، تنفقت شديدة جدا جدا. تشوف في البنت حتى في الأجيال الجديدة دي، لو الزوج عنده سعة من المال والزوج يعني عنده سلامة نفسه طيب وكده، تجد الزوج تعمل إيه الزوج، بعض الزوجات يعني تصرف نفقات لا تتصور، إسراف شديد، كأن ذلك المال لو مالها يعني سبحان الله. طيب ما هو مال زوجها يبقى إيه، مفروض أنها تكون راعية فيه. فالمفروض النساء يعني سبحان الله، عندما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول، قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال التي تصره نظر إليها وتطيع إذا أمرها ولا تخالف في نفسها ولا مالها بما يكره. يعني تبقى حافظة ماله ومالها، ما تبقاش تقول أنا. بعض النساء تقول لك إيه طب أنت بتصرفي ليه كتير، لا وأنا خلي معاه فلوس برضو، أخلي معاه فلوس لا أخلصه أول بأول عشان ما يبقاش عنده إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا المفروض تراعي ذلك. الحديث التوحيد الثاني حاضر. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن على المرأة أن تشفق على زوجها وترعى ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء ركبنا الإبل، يعني اللي هم صالح نساء قريش، أحنا في قريش، قال لك أحنهم على ولد في صغر وأرعاهم على زوج في ذات يد. حديث رحمكم الله، حديث بقى اللي قاله اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله أي النساء خير، أي النساء خير؟ قال التي تصره إن نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالف في نفسها ولا مالها بما يكره، تحافظ على ماله يعني، وفي مقابل ذلك عاشرها بالمعروف، معالجتها إذا مرضت انت واختها صحيحه من بيت اهلها، لكن مجرد ما تمرض ترميها وخلاص، كانك بالظبط كده بقت عندك كانه حيوان مثلا، مجرد ما يمرض نجيبه ويبقى فيه يعني دويها وعالجها واهتم بيها مهما طال المرض وحال دون يعني الامور اللي هي تتعلق بكم دون الانتفاع يعني مهما طال. فذلك مثلا من الوفاء ومن حسن المعاشره، من الوفاء ان الانسان يعرف حق زوجته، من الوفاء ان الانسان لو مراته مرضت يعرف حقها، وكذلك المراه لما جوزها بيمرض تعرف حقه. يبقى دي المراه الوفيه. الزوج الوفي اللي لو ماتت زوجته يبقى عارف قدرها، زي النبي صلى الله عليه وسلم السيده خديجه، شوفوا كان بيعمل ايه مع صاحبات خديجه رضي الله عنه وفاء لها. بل من حسن المعاشره ان يباشر الزوج بنفسه رعايتها، هي المريضه بيقوم على رعايتها ويلزمها اذا مرضت، مش اذا مرضت تقول لي اه يقعد بقى يقول لها انت طول النهار عيانه، انت طول النهار مريضه، انت لا لا. ولذلك فقيل يعني تغيب ذو النورين عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان الحي الذي كانت تستحي منه الملائكه، فتغيب عندما تغيب عن غزوه بدر. تغيب لماذا يا بنات؟ قيل لان زوجته رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقم معها ولك اجر من شهد بدرا وسهما فيه. الحديث صحيح رواه البخاري. يبقى قوم على زوجته، شوفي النبي قال له قوم على زوجتك، يعني هو بيحضن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يعاشر مراته بالمعروف بالرحمه، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حقه عليها ايضا حق بقى المطلوب منها، لا تطالبه وراء حاجته، وراء الحاجه، يعني لا تكلفه ما ليس له طاقه. ما تطلبش منه انا اختي جابت اوضه مش عارفه ايه، انا خالتي جابت غويشه ايه، انا ما تعجزهوش، ما تبصيش الجيران والناس والاهل وكده. فلا تطالبيه فوق طاقتي فترهقيه في امري عسرا، بل عليك ان تتحلي بالقناعه والرضا بما قسم الله، فهذا هو الخير. يجب على الزوجه ان تقدر طاقه الزوج مقدرته وتقتصد في ماله، فلا تهدر ماله بطرا بغير حق، ولا ترهقه بطلبات بغير الضروره من متاع الدنيا الزائل، فان ذلك الامر قد يزعجه وقد يؤلمه وقد يظهر امام الزوجه بمظهر العاجز، فيكون ذلك الشقاق بين الزوج والزوجه، هي مش قادره تجيب لها اللي هي عايزاه، بيبقى كانه عاجز. وكذلك من المعاشره بالمعروف، اذا كنت متزوج زوجه اخرى اعدل بين الزوجات في القسم، اعدل في النفقه. يعني المفروض ان ربي سبحانه وتعالى يقول ربي في الكتاب الكريم ان الله يامر بالعدل والاحسان، وقول ربي قل امر ربي بالقسط. انت متجوز زوجه ثانيه كن عادله مع هذه الزوجه، ما تجيبش كده بايه لا سبحان الله، لو ان فرضت دي كان فرضت دي مهر او كده تلو دراع عشان تاخد منها المال علشان بعد كده تروح للثانيه تديه للاخرى. المفروض ان يكون في ذلك العدل. شوفوا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه الالباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل كانت عند الرجل امراتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشق ساقط. انت عندك ولادك وعندك زوجة ورايح للزوجة التانية وما بتعدلش مع الزوجة الأخرى، هتأتي يوم القيامة وشقك فيه مائل، المفروض تكون عادل. ومن حقه عليها أيضا أن تشكر له ما يجلب له، ما يجلبه. تشكره إزاي؟ جاب لها طعام ولا شراب ولا ثياب وغير ذلك من الحاجات على قدر إمكانياته، ولا تكفر نعمته. زمان كانوا كده، كان الزوج يبقى داخل شيء إيه مثلا يا بنات؟ فاكهة، كيس فاكهة، ولا مش عارف إيه، ولا بطيخة، ولا يا كانت الأم تسيبه تجري ما شاء الله تاخده كده وتقول له تسلم ايديك، تسلم ايديك، ربنا يخليك لينا، ربنا ما يحرمناش منك، تعبت نفسك، ما حدش كان شاله، نعم؟ وتقول له صح زي ما تقول تعيش وتجيب يا رب ما يحرم. كلام كلمات كانت رنانه في اذاننا، ان تعودنا ان الواحد طلع كده ان الام دي دايما ما كلامها لسانها جميل جميل، كان لسانها جميل، تقعد تقول كلمات كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، تجد الاب مهما كان تعبان يهون عليك ولا شيء. يا ترى بعض الزوجات دلوقتي بتعمل كده؟ في برضه؟ في بيعمل بس ما بيبقاش مقابل. ممكن ما يتفق بس بالبنات دي مين؟ ده لو هو جه طيب ماشي. عموما يعني ولكن تقول له ايه لو مثلا جاب يقول لها انا مثلا جايب شيء مثلا يقول لها اجيب لكم شيء تقول له انت اللي تجيب. طب ما كان جاي يعني كده ده تكفر العشير يعني. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر لا ينظر الله الى امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. حديث قيل نواه نسائي نشوف تصحيح الحديث ده بس انه برضو الامر شديد يعني شوف صحه الحديث ده ان شاء الله. انه مجرد تناسي الزوجه فضل زوجها وجحودها سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر. علشان كده قال يكفرن العشير كما اياكن واي ويعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كفر اللي دول هما كفرهم في ايه لعل احداكن. شوفي يعني سبحان الله يمكن تعيش مع ابويها ثم يرزقها الله زوجا بعد كده الحديث رواه البخاري زوجا ويرزقها منه وترزق منه الولد فتغضب الغضبة فتكفر فتقول ما رأيت خيرا منك قط. هي غضبت معاه كان قاعد يجيب لها وكا ورزقت منه الولد وبقت معاه مفيش بعد كده. أول ما ابتدى يغلط معاها قالت ما شفتش منك خير أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو الكفر اللي هي كفر دون كفر طبعا يعني ده اللي هو كفر زمي الزارع كافر لأنه بيغطي الايه البذرة حط البذرة وغطاها بالتراب فسمي الزارع كافر وليس كفر اللي انتوا عارفين نخرج من الملة لكن الكفر اللي هو بمعنى يأتي اللي هو بتغطي على الخير اللي هو عمله. ومن المعاشرة في بالمعروف أن تساعدها في خدمة البيت إن وجدت فراغا. أنا قاعد أقولها وأنا بحذر. يقول عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يقوم في مهنة. والله سبحان الله يا جماعة إن في أزواج بيبقوا عندهم شغل شاغل. والله أنا رحمة الله زوجي رحمة الله عليه والله كنت ما أمرض ألا ما يأتي لي بالطعام يشرب ولا طبخه ومجهزه وكل حاجة أستاذ في الجامعة أنا عنده سبحان الله دراسته وكتبه وكل شيء إلى فراشي ويتحمل كل شيء رحمة الله عليهم. يعني في رجال بتفعل ذلك في رجال بتفعل لا لا محقة لا لا لا سبحان الله. وما زالت في أزواج بتعين في أزواج عول النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم هي قدمت علشان تلاقي فهي شوفوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله ده اللي بيبقى فيه صفات بيبقى فيه صفات من صفات النبوة. خلي بالكم كان النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله يعني في خدمة أهله فإذا يساعدهم في البيت فإذا كان حضرت وقت الصلاة خرج إلى الصلاة. الحديث رواه البخاري في صحيح. مش عيب مش عيب أبدا مش مهينة أبدا. لا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهين يهان بأنه يساعد أهل بيته أبدا بالعكس ده كرم خلق وتواضع نفس ومعونة يعني معونة. ولذلك هنا قالت كان بشرا من البشر هي بتحكي كده بتقول كده في الحديث يفلي ثوبه شوف ثوبه يقعد يخيطه هو بنفسه ولا خدي الثوب ده زبده هان الزرار مقطوع يلي كذا. واعرف ازواج والله كانوا هم ممكن يفعلوا ذلك اللهم مكر مثواهم ان كانوا موتى وان كانوا احياء يغفر لهم ويرحمهم وكانوا بشر. نعم كان نعم نعم فكان يحلب شاته وكان يخدم نفسه وكان يفعل ذلك كان كريم الخلق متعاونا معاونا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيسأل بقى طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الحديث متفق عليه. إذا باتت المرأة هاجرة لفراشها يعني سابت الأوضة واحد في غرفة تانية لعنتها الملائكة تفضل الملائكة تلعن تلعن تلعن حد ولا عم ترضى من رحمة الله. يعني لو ماتت في اللحظة دي إنا لله أو هو مات إنا لله وإنا لا يا رجل. عشان كده بقول لكم الأمر مع الزوج يا جماعة مش أمر رفاهية لا لا لا الأمر شديد لحد ما كل واحد يفارق التاني بعض. يعني يأتي يوما كان مفعولا يبقى الإنسان إذا كان الإنسان مش قادر يعمل كده يبقى الطلاق خير لكن لو في حياة بينهم يبقى المفروض إننا نعمل إيه نؤدي ذلك الحق عشان ما يكونش أمر شديد يعني. ولذلك هنا في الحديث أفاد الحديث وجوب طاعة الزوج لزوجها إذا دعاها إليه ولم يكن بها عذر أو بل يكن بها مرض تستوجب ذلك طرد من رحمة الله إعراض الزوج عن الزوج بسبب أن الزوج غضبان عليه. بس ساعات الزوج يقول أنا غضبان عليك وهو غير محق. لا، الغضب الذي يكون محقا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، زي ما انت هتبقى كده المرأة دي بيوصي الرجال يقول لهم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه تعدله كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. هي خدها كده إنها أعوج، عيش معها إنها أعوج، استمتع بها على قدر عواجها، استمتع بها على قدر نقصانها، استمتع بها على قدر ما فيها. هكذا يعلمنا النبي في الحديث المتفق عليه، المرعى كالضلع إذا أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، يعني استمتع بها وبها عوج. في حديث لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج لن تستقيم لك على طريقة، هي كده. هذا كما في الحديث الذي رواه في صحيح مسلم، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها هذا العوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. يعني بيقول له استحملها، اصبر عليها، اصبر على ما فيها، ما بقاش أهون عليك كل شيء إن أنت يلا خلاص هطلقها يلا، لا اصبر عليها. هترزق منها الولد ولا ترزق منها البنت، ولا هي نفسها تكون زوجة صالحة تعينك على الصلاح في يوم من الأيام. ولذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا إنه لا يحل امرأة كما ذكرنا أنها تصوم إلا بإذن زوجها، فهذا صوم النفل وليست صوم طبعا إيه الفريضة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في وصية النساء تأكيد على ضرورة والحرص على إن الرجل يستوصي بالنساء خيرا، يرحمهم، يعملهم بالمعروف، يتعامل معهم برحمة. شوفوا ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها ولدها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث يستوجب إن المرأة أنت مسؤولة عن بيتك وعن ولادك وعن الرعية دي مملكتك، تحسني فيها وتحاولي تحافظي عليها وتفعلي فيها ما يرضي ربك، وتخلي بالك من ولادك، وتصبري على هذا البلاء لو كان في عندك بيتك بلاء وكذا. لذلك هنا شوفوا أن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه يخطب، وقال في ذلك أن يقول النبي إذا في قوله إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عار منيع في رفته، ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته زوجته، شوف الحديث ده، فيجلد امرأته جلد العبد، يفضل يضرب فيها جلد العبد، فلعله يأتيها من آخر يومه. ثم وعظهم قال لهم ارحموا النساء، تقعد تضربها وبعد كده تبقى هي زوجتك في فراشك، اتق الله. ثم وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر، ويعني هذا الحديث خوفه النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يقصو على المرأة ويجي بعد قصوته دي بضربها وكسرها وكده يجي بالليل أو يجي بعد كده تبقى هي زوجته أو يستمتع بها كزوجته، فالأمر طبعا هذا الأمر شديد. يعني قيل أيضا في حديث آخر رواه الترمذي في صحيحه قيل في ذلك الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور. يعني إيه على التنور بقى؟ بتطبخ ولا على البوتاجاز أو الفرن أو أي حاجة، يعني كانت مشغولة جدا، مقصود مشغولة جدا. الحديث يبين هذا الحديث لغة الحديث لحاجاتي ما أحتاج منها فتعفه بذلك، وهي ذات يعني التنور اللي هو ما يخبز به، تخبز على البوتاجاز يبقى على البوتاجاز، يعني مقصود إنك مشغولة في شيء، لكن هو الأمر هذا أوجب. فبيان عظيم حق الزوج على زوجته، المرأة أن تعمل على إرضائه حتى تكون إن شاء الله بقدر الاستطاعة فتكون لها أبواب الجنة. أيضا النبي صلى الله في الحديث حديث آخر أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قيل حديث من شعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه لا يفرق إيه مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني انت شفت امرأتك فيها عيب مش عاجبك يا اخي، بس فيها عيوب تانية، فيها مزايا تانية جميلة، هي كلها عيوب ابدا طلعت كلها عيوب، يعني كلها عيوب مش ممكن ان الانسان لو انا اشوف اللي قدامي كل عيوب يبقى انا العيوب فيه انا، يبقى مش ممكن، لان كل انسان فيه عيوب وفيه مزايا. انت شايف مراتك دي اللي ربنا سبحانه وتعالى كانت سكنك في بيتك، جابت لك الولد ولا جابت لك البنت، وكانت سبحان الله حريصه على انها اذا نظرت اليها سرتك وحفظت بيتك وكده، وقامت على اكمل وجه، انت مش قادر تقوم بحق هذه المراه، بغض منها شيء بقت خلاص هي كلها بغيضه، وانت بقول لها يا انا بكرهك انا كده، واول ما يحصل الخلاف يبقى خلاص ارميها ولا هي لا لا لا سبحان الله. ان كرهت منها خلق، تذكرت خلق اخر في قصه طريفه جميله جدا. جلس شيخ، جلس طالب علم الى شيخ، فراى عند الشيخ ابن بار جدا قاعد، هذا الابن يظهر بره بصورة شديدة أبهرت هذا الطالب. فمشى الولد اللي هو هذا الولد اللي هو البر بالشيخ، فقال الشيخ للطالب طالب العلم: أتندهش من بر هذا الولد لي؟ قال نعم، ما شفتش بر كده. قال صبرت على أمه عشرات السنين عشان الولد ده يكبر وربنا يرزقني بره، فكبر ورزقه بره، صبر عليها، وكانت بلاء، الزوجة كانت بلاء يعني، كانت يعني شديدة، فصبر على شدتها لحد ما رزق الولد اللي هو ربنا من عليه بهذا الولد اللي هو إيه كان برني. فقال له: أتتعجب من صبري وقد صبرت على سوء سلوكها؟ ما طلقتهاش عشان الولد ده أو يرزق، إذا كرهت منها خلق أنا متأكد إن في شيء تاني إيه ممكن لا أكرهه. هذا من خلق الدين يا جماعة. هنا قيل في ذلك الحديث النهي عن بغض الرجل لزوجته وكراهيته لزوجته، لأنه إن وجد فيها خلقا يكرهه وجد فيها خلقا. ولذلك لما تيجي تشوفي بعض المشاكل إن هي سبحان الله زوجها تقول مش عارفة إيه اللي حصل، إنه ربنا سبحانه وتعالى كنا كويسين وكذا، ودلوقتي بحس بكراهيته ليا. كراهية إزاي؟ في حد تقولي لو مجرد ما تبقى في حد تاني في حياته وكده يحصل إن هي إيه؟ يحصل البغض وكده. لو تصورت هذه المرأة التي عاشت معك في الأيام في حلوها ومرها في تعبك في صغرك في لحد ما ابتديتوا تبنوا هذا البيت مع بعض كده، المفروض هذا لها حق عليك أن تؤدي ذلك الحق كما أمرنا ربي سبحانه وتعالى، وكما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نهى النبي عن بغض النساء ودعوة المؤمن إلى تحكيم العقل في أنه أي خلاف ينشأ مع زوجته عدم اللجوء إلى تحكيم العاطفة والانفعالات المؤقتة. أنا بكرهك يبقى مش عايز أشوف وشك، لا اصبر، اصبر في ولادها تربيهم، اصبر لعل ربي يرزقك منها ذريه، اصبر لعل المرأة دي اللي تكون عون لك في كذا، اصبر لان كذا، لان هو ده هذا هو الدين سبحان رب العرش العظيم. في احاديث اخرى في هذا الامر، يعني في الامر ده يعني ايام امراه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايام امراه ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه. يعني لما كانت الثمره دي ما شاء الله الواحده تصبر عشان هذه الثمره، اذا ماتت المراه وهي مؤمنه وكانت مؤديه حق الزوج بحيث نالت رضاه أدخلها ربي سبحانه وتعالى الجنة مع الفائزين، ويغفر سبحان الله، يعني تكون إن شاء الله بإذن الله كما قيل لها من أبواب الجنة، تدخلي من أبواب الجنة شئتي. آمين يا رب العالمين. في حجة الوداع أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بالنساء: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. يعني المرأة دخلت بيت جوزها بقت هي إيه؟ أسيرة عنده. يعني لما وصف النبي قال: ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان ياتينا بفاحشه بينه، يبقى خد في الحاله دي انت حقك ان انت تفعل ما جاء به الشرع. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لو امراه طائعه ليه تبقى ظالم معها؟ لو زوجه طائعه لماذا تكون ظالما معها؟ المفروض ان الانسان يؤدي حق ربي سبحانه وتعالى ويعرف حق كل يعطي لكل ذي حق حقه. كفايه قوي علينا كده علشان النهارده يعني كلمنا بما فيه الكفاية في حق اللي هي الزوج والزوجة. وطبعا هو في أكتر، يعني في أحاديث أكتر، بس نستكفي بهذا القدر كده. طبعا النهاردة لو في زوجات عندهم أزواج الحديث ما بيخلصش، ما بيخلصش. لا هتروح النهاردة تعمل إيه بقى في الصوم؟ تستأذن طبق مش أيام قمرية النهاردة يوم قمر يا بنتي. إيه؟ النهاردة يوم قمر. أيوه مفيش ثلاثة ولا أربعة. بكرة النهاردة أول يوم. شوفي الحمد لله بكره وبعد النهارده 13 بكره 14 بعد 15. ايوه تعمل ايه بقى؟ تفاوض منها بقى، هي اللي تتفاوض بقى بكلمتين حلوين كده. هل هناك حديث قدسي يقول فيه الرب سبحانه وتعالى أنا مع الشركاء ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن تخاونا خرجت من بينهما، وصف الزواج مشركة يراعي فيها، وهل الزواج شركة كأي شركة لا حقوق واجبات؟ مش شمس طبعا يا بنتي حقوق. سبحان الله، اذا البيت فيه خيانه هي بتصرف في مالي، حتى لو لم يكن ذلك الحديث صحه الحديث، لكن مضمون. اذا كانت المراه بتخون في ماله كيف يكون البركه في المال؟ اذا كان الولاد بيعملوا سبحان الله الموبقات كيف يكون البركه في الولاد؟ اذا هي مش قادره تؤدي حقوق ولادها انها تراعيهم وتجعلهم ممن يتقوا الله، كيف تكون البركه في ذلك البيت؟ ولذلك هي الامانه في كل شيء، ادوا الامانات الى اهلها. يعني المراه دي عشان تكون امينه في بيتها لازم تكون تؤدب ابنائها على الطاعه، تحفظ مالها، تحفظ اداب امر ربي سبحانه وتعالى، تكون امينه في عرضها وفي مالها وشرفها، تعرف حق الزوج في غيابه وفي وجوده، كل دي امانات. ولذلك اذا واحده مثلا موجوده في بيتها لكن بتخون الزوج او الزوج بيخون، اين البركه؟ اين البركه في هذه القيامه؟ يعني هي دلوقتي بتقول ان في مشاكل زادت كتير جدا بسبب ان مثلا الزوجه بتبقى تحسن وتتقي وتربي الاولاد ويحصل من الطرف الاخر خيانات. يعني للزوجه يعني في الحاله دي، يعني برضو عن يعني انا سبحان الله، والله يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان في اسر، في ناس او بعض الاخوات مثلا اعرفهم رات بام عينها ما يفعل هذا الزوج، والله. وكان سبحان الله اول شيء، واعرف بعض الحالات يعني، بس انا يعني الحالات اللي كانت يعني شفتها وقريبه مني جدا ووقفت فيها، اثنين كانوا يعني من اصدقائي يعني، والاثنين قلت لهم انا نفسي كنت من سنين يعني الكلام ده، قلت لهم ايه كده تطلقي؟ ما تطلقيش، انتظري اصبري، هيبدل والله، لا يبدل والله، لو انك اتقيت الله في بناتك او في اولادك او في دي اولادها ودي اولادها، والله لربي سبحانه وتعالى. يعني دي مثلا شافت الخيانه بام عينها، دخلت كده شافت، فكان امر شديد جدا عليها، فسابت البيت وكده. قلت لها روحي بيتك، ارجعي بيتك، وكوني مع اولادك، انت سيده البيت، لو انت خرجت من بيتك هتيجي الف واحده، انت سيده البيت. سبحان الله، استمر الامر مشاكل كتير، وكان حتى كان اصبح الزوج هو اللي يرميها بانها هو اللي عندها هوس، يقول لها ده انت اللي عندك، ده انت تهيئ لك الامر، كان جلي يعني واضح يعني. فرماها حتى بالجنون، قلت لها اصبري انتظري. سبحان الله، تمر الايام ويمن ربي على هذه الزوجه بانها تبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله، يمكنها ربي ويعطيها ويبارك لها في اولادها، والزوج اللي يبقى ضعيف هو اللي محتاج لها، ما تركتش بيتها، ما تركتش، والاولاد تربوا كويس جدا جدا، ما شاء الله لا قوه الا بالله على البنات، وبقى عندها احفاد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن هي احتضنتهم وربتهم وقالت لهم الأمر ده حدث، وبعدت عنهم، حتى بعدت عنهم كانوا صغار، بعدت عنهم دي واحدة وعاش. وأنا بقول لك، وأما الآن والله إن هي ربنا سبحانه وتعالى من عليها يعني أولادها بقى برضو كبروا، وبقى هم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عارفين قدر أمهم وعارفين أمهم عملت إيه عشانهم، فيضعوها على رؤوسهم. دي واحدة. الواحدة الثانية برضو شافت، يعني هي كده ماشيه، قالت يا رب اشوف لو كان بيحصل خيانه اشوفها. هي بنت كانت تقيه، احسبها كذلك والله اعلم. راحت شايفه قدام عينيها المنظر وهي ماشيه في الطريق كانه بالدعاء. فطبعا كان امر شديد جدا، كانت مصره تترك هذا الرجل ابدا. قلت لها يا بنتي سبحان رب العرش العظيم، والله هي الثانيه دي منتظره هذا الامر، والله هي منتظره ذلك الامر، هي منتظره ان هي سبحان الله انت تعملي كده. في بيتك وولادك، أحرق في قوة الأمر بيبقى شديد. أنا عارفة الأمر شديد جدا جدا جدا. طبعا مرت الأيام ومرت السنين وهي بقت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك فيها ويكرمها، حاملة لكتاب الله البلاء ده يعني عنها بقى على الطاعة، حاملة لكتاب الله. هو طبعا رجع عرف قد إيه قدر هذه الزوجة وقد إيه ولاده اللي هم ما شاء الله الولاد بقى كبروا بقى خلاص بيتجوزوا، بس قد إيه هذه الأم اللي هي تفانت علشان تدخل البهجة على كل دول وضحت، فربنا لم أبدا لم يحرمها. فلكن مش معنى كده إن الطلاق ربنا حله في حاجة كايسة واحدة الطلاق مش ممكن يكون لها علاج إلا الطلاق خلاص. طبعا ساعات كتير جدا أنا بتجيلي أنا بقول ما أنا يعني ما بمنش قوي للطلاق، لكن ساعات تجيلي واحدة تقول لي كذا كذا كذا، أقول لها يا بنتي الطلاق، يا بنتي الطلاق، أنا لا، أقول لها يا بنتي الطلاق ما ينفعش، الطلاق هو الحل، لأن ربنا نزل هذا الحل عشان يكون الطلاق حلا، وبعد كده عشان دينك، عشان دينك، عشان تثبتي على دينك، لأن افرضي بقيتي على هذه الحالة وراح منك دينك مش ممكن؟ هتفتني. لكن لو إن الإنسان هيقدر يثبت على دينه وهو في هذا الأمر وقادر اللي قدامي يعمل فيه ويعمل فيه ويثابت، يبقى الأمر إن شاء الله لن يضيع لها. اللي هو بيعملوا وهم في بيت واحد لا. بص هي نصيحة هي دي واضح، ويبقى عارفين ان هو الاب بيعمل خطأ، بس برضو ما نقدرش نبعده من سبب عشان الدين برضو، لانه يسألوا ما خايف على دينهم بس ما تمنعهمش عن ابوهم، يعني تفهموا دي منهم كذا، لكن ما ينفعش يتمنعهم عن لو الاب عايش. ونوع آخر ما الفرق وكفارة؟ واحدة بتقول لي العورة تقسم إلى نوعين، عورة مغلظة وعورة إيه؟ نعم؟ ما فيش؟ لا والله يا حبيبي قلبي الخير فيه وفي أمتي، والله بنتي فيه، والله فيه، والله فيه، والله فيه، ما شاء الله ربنا يبارك فيك، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبدل بإذن الله. هل الدعوة، هل العورة دي ما بتجريلها خلاص؟ هل العورة، العورة فيها مغلظة؟ في البنات دول فيهم شوية، البنات دول فيهم معقدين، هل العورة تقسم إن عورة مغلظة وعورة غير مغلظة؟ ماشي، العورة المغلظة اللي هي إيه؟ يلا يلا يلا يلا أمالي. طيب لك أن تتخيلي بقى لما نيجي في العورة المغلظة كده دلوقتي، لما النساء بتقعد مع بعضها في الأفراح وتلبس الثياب كده، هل يجوز؟ طبعا. عايز أقول لكم يا بناتي في كتاب الشيخ الألباني في بدع الجنائز، كتاب كده جميل في بدع الجنائز الشيخ الألباني، من ضمن الحاجة لما بيتكلم عن الغسل لما تيجي تغسلي امرأة بيقول لك وصحي المرأة من عورة من فوق السرة لتحت الركبة على المرأة، يعني ممكن تحطي الجزء اللي انت بتغطي بيه الجزء ده كده، انت نفسك. هو بقى بيقول، هو بيقول ايه بقى، ما بيقولش كده، بيقول لكن عندما تغطي المرأة لغسلها، ده معناه تغطي من مكان القلادة للقلقان، لان انت نفسك ما تحبيش تشوفي حد يشوفك، يشوف المكان اللي ممكن ماكل اللي فيك دي ابدا ما تحبيش تشوفيها، ولو بنتك. انت لما تكوني تغيري ما بتدخلش عليك بنتك عشان تشوف اماكن فيكي وهي نقول انها مش في العوره. فكيف بقولك في الغسل، في الغسل، ولذلك احنا لما بنغسل او انت لما بتغسلي بتغسلي اللي انت بتغسليها ما بتشوفيش ابدا الجزء ده لحد الخلفان، انت يا دوب بتشوفي ايديها، ولو دخلتي تغسلي بتدخلي بتغسلي من تحت الايه الملاية الحائل ولم يظهر لك عورة. عشان كده بيقول لك لما تموت المرأة المفروض ان انت خلاص، بعض الناس الجهلة تقول بقى ايه، تروح جايبة زي واحدة بتسألني بتقول لي امبارح في الامس في درس الاربعاء، بتقول لي واحدة دخلت في عزة وكان في قصدي غسل وكان في بنات منكم بيغسل ما عرفش مين، طبعا بتروحوا كتمي كده ما عرفش يعني، فبتقول دخلت واحدة بقى ويعني وتقول لازم اشيل لها اللي هو الشعر في الاماكن اللي هي ومصرة وجايبة مكان حلقتي كده. فالبنات أبوا قالوا لها لا لا لا لا لا لا ما ينفعش لا. قلت لهم أنتم يعني ما معنى رميتهم بالجهل، لكن هي ترفع وتشيل. حسبنا الله في الجهلة الذي تقوم على غسل المسلمين، لا يجوز، لأن العورة عورة لا تظهر على حد أبدا. المفروض أن أنت مش أمينة ولا عايشة ولا ميتة ولا عايشة ولا ميتة. يعني الجهل بقى أن دلوقتي يقول لك ما عرفش نروح نعمل جهل، المفروض كل واحد يستر نفسه بنفسه، لأن دي العورة. مفروض دي العورة. عشان كده تمالت النساء دلوقتي في هذا الأمر. أصبحت البنت بتبقى ماشية أو قاعدة أو بتعمل في فرح أو كده وكل الحاجة دي باينة وكل رجلها باينة. أقول سبحان الله. فنقول أين العفة؟ فين الحياء؟ فين الحياء؟ يا أنت لو سبحان الله لو دخلت عليك واحدة فجأة بتقولها فين الباب؟ فين الباب؟ فين الباب؟ أنا بغير. ولو كانت بنتك، ولو كانت بنتك، ولو كانت أختك، تتلمسي ان انت تدخل، هتدخل، هتفتح الباب وتدخل وانت مثلا مش قافله الباب. فاين الحياء يا أمة الجبار؟ فين الحياء؟ فين حياء المسلمات؟ فين تقوى الله عز وجل؟ فين البنت اللي ماشيه دلوقتي بنطلونها؟ انا بدور على واحده وانا ماشيه في الشارع اشوف جيبه مش لاقي، من كتر ضيق الشديد للبتاع المرشوش. اقولها يا بنتي هسالك سؤال، المرشوح اللي لازق على جسمك ده هل ما باين عورتك ولا لا؟ كل حته في العوره باينه، كل شيء في العوره باينه. اقول لها انت كده غطيتي عورتك حتى في الموت، ده انت في الحياه، ده انت في الرجال، ده انت في الناس كلها. اقول لها قال فيهم ذلك النبي، فمتى تستحي يا امه الجبار؟ امتى تستحي من الله؟ امتى نستحي ان عورتنا تبان؟ امتى نستحي ان العوره مغلظه؟ فوق ذلك اللي هي العورة الثانية بنقول دي هذه من خلق الحياء. عشان كده بقولك ايه، لم تستحي الواحدة لما تستحيش تفعل اللي هي يعني سبحان الله. كنت يعني مش عارف، عايز اقول لكم حاجة عجيبة جدا. ساعات تفتحي التليفون كده ينزل لك التليفون حاجة تنزل لك، فبفتح التليفون فلقيت التليفون منزل عرض اللي هو بيبقى عرض ازياء، عرض ازياء. البنات اللي بيبقى لابسين فساتين، بس دي ما كانتش لابسه فساتين، دي لابسه حاجه غير الفساتين. اعجب شيء لابسه ايه بقى؟ ده اتفتحت كده على طول التليفون، انا قلت لا وان اليه راجعون. لابسه ايه يا بنات؟ والله ده عرض موجود يعني معرفش في ايه صاله ايه حاجه كده يعني هنا نصها يعني نصها اللي هو بيلبسوه اللي هو الشورت ده صغير كده ده لهنا اسمه اسمر واسمر معرفش، والجزء الثاني الفوقاني اللي هو عامل ايه يعني جزئين. يا بنات انا هوصف لكم المنظر، جزء كده وجزء كده، متخيلين؟ بقيت الباقي كله ايه؟ هوا. طيب النص الثاني بص عامله ايه بقى في النص الثاني، دي بتعرض على فكره على بتاع كده، انتوا عارفين عرض الازياء بيبقى على كده. النصف الثاني لابسه نقاب، يعني هي فوق لابسه نقاب ونص جل ونص عبايه، نص جلباب ونص عبايه، والنص الثاني نص. يعني ازاي يعني الناس تمشي بقى دلوقتي واحده تعمل موضه تاخد نص كده ونص كده؟ أشهد أن حي على